بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون قول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، سوف نقوم الآن بشرح كتاب تأثير الصرف المكرر على الصف الثاني الإعدادي، تأليف محمد مرسي عامر وزكي علي سويلم وعبد السميع محمد السنباطي. طبعا أخذنا هناخده اللي هو عطينا في أول الكتاب تمهيد عن علم الصرف. طبعا الفرق بين علم الصرف وعلم النحو إن علم الصرف بيبحث في الكلمة، نبحث في إيه، في الكلمة كلها، إنما النحو بيركز على آخر الكلمة، يعني علامة الإعراب. نقول كده سريعا تعريف اللي هو قاله لنا. طبعا احنا ملخصين الكتاب سؤال واجابه. شوف كده السؤال الاول، ما مفهوم المصطلحات الاتيه؟ ما معنى التصريف؟ طبعا لما يجي لنا اذكري مفهوم مصطلح، بتجيبي التعريف بتاعه في اللغه، وبعد كده التعريف بتاعه فين؟ في الاصطلاح. في الاصطلاح. التصريف هو معناه ايه في اللغه؟ التغيير. ومنه تصريف الايه؟ تصريف الرياح والآيات، أي تغييرها، أي تغييرها. وفي الإصطلاح هو تحويل الأصل الواحد إلى صور إيه؟ متعددة، ليدل على معاني مختلفة، مثل الفهم. كلمة الفهم ممكن أجيب منها إيه؟ فعل فهمة، ممكن أجيب منها المضارع يبقى يفهم، ممكن أجيب منها الأمر أزود همزة وصل تبقى افهم، ممكن أزود ألف بعد الفاء تبقى على وزن فاعل تبقى فاهم، ممكن أجيب منها اسم المفعول تبقى مفهوم، ممكن أجيب منها مصدر فهم. يعني إذا بغير شكل الكلمة، عشان كده بقول الصرف هو تغيير في الشكل بتاع الكلمة غير الإعراب. والمقصود بالأصل الواحد يعني إيه؟ الأصل الواحد يعني هي الأصل الكلمة إيه؟ الحروف الأصلية إيه بتاعت الكلمة؟ يعني مثلا ما نقول مفهوم، ايه الحروف الاصليه بتاعتها؟ فهم الفاء والالفاء والهاء والميم. طبعا عارفين ان العلماء بيسموا اول حرف في الكلمه اللي هو فاء الكلمه، وتاني حرف بيسميه ايه؟ عين الكلمه، والحرف الثالث بيسموه لام الايه؟ الكلمه. ده اذا كانت الكلمه ثلاثيه. اذا كانت الكلمه رباعيه بيسموا الحرف الرابع لام الكلمه. اذا كانت الكلمه خماسيه بيسموا برضك الحرف الايه؟ الخامس لام الكلمه. طيب يقول لك قلنا المقصود بالاصل اللي هو المصدر إلى الحروف الأصلية، سواء بقى ثلاث حروف أربع حروف أصلية. والمصدر يبقى الأصل الواحد هو المصدر وغيره، فيشمل الفعل وتحويل الاسم إيه؟ إلى المثنى والمجموع والمصغر والمنصوب وغير ذلك. يعني بيقولك إن إحنا ممكن من المصدر ده أجيب منه المثنى، أجيب منه بقى الأشكال المتعددة اللي إحنا قلنا عليها. ممكن أجيب مثنى، ممكن أجيب جمع، ممكن أصغر الكلمة، ممكن أزود لها ياء النسب. زي مثلا كلمة مصر ممكن أقول مصري زود يعني النسب. يعني كل شيء تغيير في الشكل بتاع الايه؟ الكلمة. طبعا عندنا الفعل في اللغة العربية بينقسم إلى قسمين، مجرد ومزيد. هو دلوقتي بيقولك عرف المجرد، وطبعا الأسئلة دي وردت عندكم في الامتحانات اللي انتوا جبتوها دي، اللي تعريف المجرد. يبقى لازم أحفظ الايه؟ هذه المفهومات. المجرد ما كانت حروفه كلها أصلية، ما كانت حروفه كلها أصلية لا تسقط إلا لعلة صرفية. يعني المجرد تبقى كل الحروف أصلية، ما ينفعش أحذف حرف منها. يعني مثلا كتبة ممكن أحذف الكاف؟ لا، وكذلك التاء والباء. يبقى إذن كل الحروف عندي إيه؟ أصلية. ولا تسقط إلا لعلة صرفية. يعني مثلا عندي علة صرفية مثلا وصفة، الواو دي أصلية، بس لما أجيب المضارع ممكن تسقط. أخد بالك؟ ممكن الواو إيه؟ تسقط. يبقى المجرد، ما هو المجرد؟ هو ما كانت حروفه كلها أصلية لا تسقط إلا لعلة إيه؟ صرفية. يعني مثلا عايز أغير شكل الكلمة، أجيب منها مثلا مضارع، أجيب منها أمر، ممكن حرف يسقط منه. يبقى إذا إمتى من الحرف المجرد يسقط حرف أصلي؟ لما تكون في علة إيه صرفية. مثلا هجيب منه هغير شكله، هجيب منه مضارع زي ما خدنا في وصف. سقطت الواو ام لم تسقط؟ سقطت. قلنا ايه؟ يصف. طيب المزيد بقى هو ما زيد فيه حرف او اكثر على حروفه الايه الاصليه. مثل تسابق. الحروف الاصليه بتاعت تسابق ايه؟ سبق. سبق. ممكن اقول سبق او اقول سبق. يعني عندي الاصل اما مصدر. في بعض العلماء بيقولوا ان الاصل هو المصدر يعني الاسم سبق. منهم من يقولوا ايه الاصل الفعل سبق فعل الماضي. طب هنا زاد ايه؟ زاد ايه على سبق؟ التاء والالف. طب تقدم. حطي شد على الدال. تقدم. الاصل الفعل ايه؟ قدم. دي اللي هي الحروف الاصليه للفعل. طب ما الحروف الزائده هنا؟ التاء وايه كمان؟ وتضعيف الدال. وتضعيف الدال لان عندك تقدم. عندك كم دال هنا؟ اتنين دال. يبقى اللي زاد عندي دال وزاد تاء. يبقى انا مزيد بحرفين. يجي في الامتحان تقدم اذكري احرف الزياده هتقولي مزيد بالتاء وتضعيف الدال. مزيد بالتاء وتضعيف الدال. مزيد بالتاء وتضعيف الايه الدال. طب الفعل اعطى. طب اعطى دي بقى ايه زياده؟ هي الفعل اصلا ايه؟ عطى. اصلا ايه؟ عطى. طب ايه هو الحرف الزائد هنا؟ الهمزه. طب عطى دي اخرها ياء لينه. عطى واخرها الف لينه. يعني الياء الالف اللينه اصلها ياء. بجيب اصل الالف اللينه ازاي؟ او بجيب المضارع يعطي. يبقى هنا عندك الالف اللينه اصلها ايه؟ ياء. وهي مرسومه ياء. بجيلنا الف مكسوره وتكون ثالثه بتبص لشكلها اذا كانت مكتوبه بالالف الالف اللي هي العاديه بتاعتنا يبقى ده اصلها واو. زي كلمه عصا يبقى دي اصلها واو. لو كانت مرسومه ياء بتبقى اصلها ياء لما تكون ثالثه. طب عصا اصلها ايه ازاي؟ هنردها عصا اصلها واو. اصلها واو ازاي؟ هنردها المضارع عصا عصوا. ممكن اجيب منها ايه؟ ممكن اجيب منها المصدر. يبقى العصا مثلا اقول دعا ناخده دعا بالالف. اجيب المضارع يدعو. يبقى اذا الالف على طول كده تحفظيها. اذا كانت الالف المكسوره مرسومه الف وهي ثالثه تبقى اصلها واو. اذا كانت ثالثه ومرسومه بالياء يعني انا بنطقها الف بس مرسومه ياء يبقى اصلها ياء. بنعرف منين؟ بنعرف من المضارع. اما اجيب المضارع اجيب اصل الالف اي حرف عيله بجيب ايه؟ اجيب المضارع او اجيب المصدر. المصدر هو زي ايه؟ المفعول المطلق. لما اقول اكل اكلا شرب شربا اقول دعا دعوه. شفت الالف اصلها ايه؟ اصلها واو. ممكن اقول دعوه ممكن اقول يدعو. يبقى كيف تاتي باصل حرف العله؟ ان انت تجيب المصدر او ايه او المضارع يظهر لك بقى الالف دي اصلها ايه. طيب هنا يبقى احنا عرفنا التصريف. معنى التصريف اللي هو معناه التغيير. وقلنا في الاصطلاح تحويل الاصل الواحد الى صور متعدده ليدل على معاني ايه مختلفه. المجرد ما كانت حروفه كلها اصليه لا تسقط الا لايه؟ لعله صرفيه. واخدنا مثال للعله الصرفيه مثلا زي ايه؟ وصف. حينما ناتي بالمضارع بنحذف ايه؟ الواو. يبقى سقطت الواو بسبب ايه؟ عله صرفيه. طيب المزيد ما زيد فيه حرف او اكثر على حروفه الاصليه. خدنا مثال على ذلك مثل تسابق مزيد بالتاء والالف. تقدم مزيد بالتاء والايه؟ وتضعيف الدال. اعطى مزيد بالايه؟ الهمزه. لما تجينا الالف في اول الكلمه الاحسن انت تقولي عليها همزه. تيجي الالف في الوسط تيجي الالف في الوسط تقولي الف. خلاص؟ حتى لو كانت ايه همزه وصل. همزه الوصل ممكن في بعض العلماء بيقولوا عليها الف وصل ويقولوا عليها همزه وصل. فاحنا هنتفق ان احنا ايه طالما الالف جات لك في اول الكلام يبقى هنقول عليها همزه. في وسط الكلمه هنقوله الف. خلاص؟ طب السؤال الثاني بيقول لك اذكري لفظين في كل واحد منهما حرف زائد. اذكري لفظين في كل واحد منهما حرف ايه؟ زائد. ثم بيني دليل زياده هذا الحرف. يعني انت هتجيبي لي كلمه فيها حرف زائد وبيني ان هاتيلي الدليل على ان هذا الحرف زائد. اول كلمه عندنا كلمه فاهم مزيده بايه؟ فاهم بالالف. طب ايه الدليل على زيادتها؟ سقوطها في الاصل. الدليل على ذلك سقوطها في الايه؟ الاصل. لما بجيب الاصل ابص الاقي ايه الالف اتحذفت فهما او فهم. طيب هنا هناخد مثال تاني كرمه. احنا عشان نعرف الاصل نردها طب نجيب الماضي. نجيب الماضي نجيب الفعل الماضي ماشي. يبقى كيف نعرف اصل الكلمه؟ نجيب الفعل الماضي مجرد اجيب الماضي مجرد من حروف الزياده. عندي كلمه تسابقه دي مش فعل ماضي؟ تسابقه تسابقه خلاص سبقه اقول اصلها سبقه. يبقى احاول ان انا احذف الحروف الزياده، احاول ان انا اخلي الفعل ايه اكثر حاجه حرفين ثلاث حروف او ايه او اربع حروف بكتير قوي او خمسه على يعني ايه احاول ان انا اشيل الزيادات من الكلمه. طبعا حروف الحروف الزياده مجموعه في قوله سالتموني. حروف الزياده مجموعه في قوله سالتمونيها سالتمونيها. دي حروف الزياده اللي ممكن تدخل على اي ايه كلمه في اللغه العربيه. نيها سألتمونيها. طيب عندنا كلمة كلمة ايه كرمة مزيدة. مين يقول لي مزيدة بايه كرمة؟ تضعيف الراء. تضعيف الراء. عايزة تحفظ المصطلح ده بس تضعيف الراء. طب ما الدليل على الزيادة برضك سقوطها في الاصل كرمة؟ المفروض هنا كتب دليل على زيادة الياء. فين؟ في المذكرة. مالها؟ مكتوب الدليل على زياده الياء. المفروض الدليل على زياده الراء. تضعيف بقى. احنا كتبنا تضعيف زياده الراء بس في راء زياده. زياده الراء ماشي. طيب عندنا كتاب. طب ما احنا ممكن لو ردنا فعلا الماضي ما احنا ممكن نقول كرمه. ما هي دي ماضي برضه. ما انا ما اجيبش فيها زياده. ما احاولش ان انا اجيب في الكلمه زياده. احاول اصفي الكلمه على ثلاث حروف بس. هتشوفي هتحذفي لقيتي الكلمه ليها معنى يبقى كده ايه حرف زائد ماشي. كتاب عمود. هنا عندي كلمه كتاب مزيده بايه الكلمه دي؟ بالالف. بالالف. عمود عمدة يبقى الواو. الواو. عملتي ايه؟ جبتي الفعل كتاب حول كتب. عمود عمدة. الدليل على الزياده سقوطهما من فرعيهم. من ايه؟ من فرعهما. سقوطهما من فرعهما يعني ايه؟ لما جبت هي كلمه هنا انا اعطيكي اسم. انا اعطيكي ايه؟ اسم. لما جبتي من الجمع جمع التكسير بتاع الكلمه لقيت ان الالف حذفت يبقى اذا الالف ده دليل على الايه؟ على الزياده. يبقى اعطيكي شكل تاني ازاي تعرفي ان الحرف زائد. ان انا ممكن اجمع الكلمه جمع تكسير هبص الاقي ان الف سقطت يبقى الالف دي مش اصليه. الواو في كلمة عمود سقطت في كلمة لما جبنا جمع التكسير منها أعمدة سقطت الواو يبقى دي مش أصلية. يبقى أخدنا في الجزء في هذا السؤال إن أنا ممكن أعرف الزيادة إما من الأصل أجيب أصلها حروفها الأصلية لإما أجمعها أجيبها من الفرع بقى بتاعنا. يعني إيه فرع؟ أنا أجيب منها الجمع أجمعها جمع تكسير أبص ألاقي إيه الحرف الزائد يسقط. يبقى كتاب زائدة ليه؟ لأنها سقطت في في الفرع بتاع الكلمة لما جمعناها جمع تكسير. يبقى عندما جمعت كتاب وعمود جمع تكسير وضح لنا ان الالف الف كتاب زائدة وواو عمود ايه زائدة لان جمع عمود ايه اعمدة جمع كتاب كتب سقطت الالف يبقى دي زائدة. طيب يجي لك بقى السؤال بقى جامع. سؤال جامع بيقول لك ايه؟ ازاي تعرفي ان الحرف ده زائد؟ هاتي خمسة ادلة. هاتي خمسة أدلة تعرفين بها زيادة الحرف في الكلمة. أول حاجة سقوطه من أصل اللفظ كسقوط ألف فاهم في أصله وهو فهم أو فهم. اتنين سقوطه من فرعه كسقوط ألف كتاب في الجمع كتب أو كتب. كتب هنا جاب إيه؟ جاب الفرع يعني جاب جمع وجمع إيه؟ تكسير. حطي ضم على كاف. سقوطه من بعض استعمالات اللفظ بأن يكون مستعملا مرة بالحرف الزائد ومرة أخرى بدونه والمعنى واحد. يعني بص لكن مثلا كلمة إيه أيطل فقيل فقد قيل إيه أطل أطل بلا ياء. يعني مرة العرب استخدموها بالياء ومرة ما استخدموهاش بالياء يبقى إذن الياء دي زائدة يبقى اذا الياء دي هنا ايه زائده أربعة. لزوم عدم النظير في الاوزان العربيه على تقدير اصاله الايه الزائد. يعني زي ايه كلمه ايه قرنفل او قرنفل؟ قرنفل، لانك لو جعلتها اصليه لكانت على وزن فعلل. فعلل. يعني عندك هنا هتبقى عندك ثلاثة لام، وهو وهذا لا يوجد في اللغة العربية أو في لغة العرب. طيب يعني هنا عندي النون هنا إيه؟ النون هنا زائدة. طب احنا عرفنا زائدة لما جبنا الوزن بتاعها مش موجود في اللغة العربية. لو جينا وحطيناها حاولنا ان احنا نخليها من اصل الكلمة هبص الاقيها جاية على وزن ايه؟ فعلل. يعني من هنا عندك كام لام؟ فعلل. يبقى عندك ثلاثة، وده مش موجود في اللغة العربية. يبقى اذا النون هنا زائدة. يبقى النون بتاعت ايه؟ كرنفل هنا ايه؟ زائدة. طيب دلالة الحرف على معنى كأحرف المضارعة فإنها تدل على التكلم. يعني عندك حروف، في بعض الحروف بيبقى لها معاني. ايه الحروف اللي لها معاني؟ حروف المضارعة. فبيقولك حروف المضارعة الحروف اللي لها معاني دي حروف زائدة، زي حروف ايه؟ حروف المضارعة. يبقى انا عندي حروف المضارعة دي حروف زائدة. زي ايه كمان؟ مثل ألف اسم الفاعل كاتب، الألف دي زائدة لأن لها معنى، لما وضعت أعطتني ايه؟ معنى، ان المعنى الذي يقوم بالكتابة. يبقى الألف هنا في كلمة فعل أعطتني معنى، معنى جديد. إيه هو المعنى؟ الذي يقوم بالكتابة، فيتدل على الفاعل الذي يقوم بالفعل. فاهم الذي يفهم، لاعب الذي يلعب. طب عندنا بردك الهمزة والسين والتاء بردك حروف زائدة لأن لها معنى. إيه المعنى بتاعها؟ الطلب. أستغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله. يبقى إذن الحروف اللي بعض الحروف بيبقى ليها معاني، هذه الحروف اللي ليها معاني دي بتبقى ايه؟ حروف زائده، تدخل على اصل الكلمه، تدخل على اصل الايه؟ الكلمه. طبعا انا الحاجه اللي انا هستخدمها لما يجي يقول لي اذكر حرف الزياده اللي هو ايه؟ رقم واحد واثنين اخدم بالنا وثلاثه دي هستخدمها، وكذلك ايه؟ اربعه. خمسه قليل قوي لما تاتي اللي هي اربعه، اللي هي رقم أربعة، اللي هي بتاعت إيه؟ قرنفل. يعني إذا لما تجيلي كلمة أكثر من فعللة، أكثر يكون أصلها أكثر من فعللة، بتبقى كلمة إيه؟ ما بتبقاش موجودة في لغة الإيه؟ العربي. زي مثلا بس هنا بيقول لك الوزن بتاعها غريب. فعلل. خلاص يبقى كيف نعرف؟ واحده بقى تقول لي كده، كيف نعرف ان هذا الحرف زائد في اي كلمه؟ كيف نعرف زياده الحرف؟ سقوطه من اصله او من فرعه. يبقى سقوطه لا اما من اصله لا اما من ايه؟ من فرعه. وايه كمان؟ دلاله الحرف على استعمال العرب ليها، مره استعملوها بالحرف ومره استعملوها بدون الحرف. يبقى اذا الحرف ايه؟ يبقى الحرف ايه؟ زائد. وايه كمان؟ ان هيجي لك الكلمه مش موجوده في اوزان اللي استخدموها العرب، مش من ضمن الكلمات اللي استخدمها العرب، الاوزان بتاعتهم مش مناسبه للاوزان بتاعتهم. زي مثلا الوزن الجديد ده، وزن ده مش موجود في ايه؟ في كلام العرب. طيب ايه كمان؟ ودلاله الحرف على معنى. دلاله الحرف على معنى. ايه الحروف اللي بتدل على معنى؟ اعطيك امثله. احرف المضارعه، الف اسم الفاعل، والهمزه والسين والتاء اللي بتدل على الطلب، استغفر الله يعني اطلب الايه؟ المغفره. طيب نيجي بقى انواع الزياد. استخرجي، يقول لك استخرجي فعل مزيد وبيني ايه احرف الزياد، مزيد بايه؟ بيقول لك انواع الزياده اما بتكرير حرف، زي مثلا قطع، ده مزيد بايه؟ بالطاء. بتضعيف. قولي كده، عايزاك تحفظي المصطلح ده، بتضعيف الطاء. شملله اللام. ها؟ تضعيف اللام، مزيد بتضعيف الايه؟ اللام. يبقى اذا التضعيف عندك جايب لك صورتين، اما يكون الحرف اساسا عليه شده، لا اما يكون هنا ايه؟ متكرر عندك في الكلمه. طيب ما بيقول لك من انواع الزياده ما كان باضافه حرف من حروف الزياده. ايه هي حروف الزياده؟ هي سالتمونيها اي حرف من هذه الاحرف الى اصولها مثل حاسبة. ايه الحرف الزائد عندي هنا؟ الالف. استعلمة. الالف والسين. الالف والسين والتاء. طب هذه الهمزه والسين والتاء. الهمزه بقول احنا قلنا احنا متفقين اتفاق ان الالف لما تجي لي في الاول حتى لو كانت الف وصل بقول عليها همزه. عشان عشان ايه لما تيجي تقولي طب الالف اللي في النص دي هتقولي عليها ايه؟ يبقى اللي لما تجيلك في اول الكلام هتقولي همزه. في نص الكلام زي كلمه حاسبه هقول مزيد بالايه؟ بالالف. انما كلمه استعلامه هقول ايه؟ مزيده بالهمزه والسين والتاء. ما هل هذه الحروف لها معاني؟ اه ان هي بتدل على الطلب. استعلامه يعني يطلب العلم. طب هي اصلا ايه؟ عالمه؟ عالمه. اه انا من كتر التدريب بتاعي ومن كتر التدريبات هتعرفي انت تطلعي الحروف الزائده. خلاص الف والسين والتاء دي زائده. استخرجه. الف والسين والتاء زائده. طيب ما اوزان الثلاثي المزيد فيه؟ يعني اجيب لك الفعل الثلاثي وايه الحروف اللي ممكن تزيد. عندك الفعل الثلاثي ممكن تزودي حرف اثنين ايه ثلاث، يعني ممكن تزودي لغايه ثلاث حروف الثلاثي. خلاص يبقى ما بتعداش الست حروف. طب هنيجي بقى مثلا كلمه ايه ده بالنسبه للفعل. يبقى الفعل عندي لا يزيد عن ستة احرف. ممكن بقى الاسم يزيد. طيب نيجي بقى كده بيقول لك ايه كلمه الفعل الثلاثي ممكن يزيد بايه. اول حاجه الهمزه. هعطيك امثله على ذلك زي مثل ايه احسن واعطى. طيب احسن واعطى لما اقول لك وزنيها على وزن ايه؟ احسن واعطى. احسن واعطى على وزن ايه؟ افعال. افعال. طبعا احنا بنجيب قلنا اصول الكلمه. اصول الكلمه العلماء سموا اول حرف في اصل الكلمه فاء، وتاني حرف سموه ايه؟ عين. وثالث حرف لام. يبقى انا عندي الحاء دي اسمها فاء الكلمه، السين عين الكلمه، والنون لام الكلمه. خلاص ايه اللي زاد على فعل؟ الهمزه. يبقى احسن على وزن ايه؟ افعل. واعطى برضك على وزن ايه؟ افعل. يبقى اول سوره عندي من سور المزيد الثلاثي مزيد بالهمزه. عندك بقى مزيد بالالف. شاركه. شاركه. فاخره. طيب اما اقول لك وزنيها على وزن ايه شاركه؟ فاعل. فاعل. عرفت منين ان الشين فاء الكلمه والراء عين الكلمه والكاف لام الكلمه. اللي يزيد عندك في اللي يزيد عندك في الكلمه تزوديه على الوزن. يعني مثلا عندي ايه حسنه على وزن فاعله. طب قال لي اللي انا هزوده على الكلمه يزيد عندي في الايه في الميزان. يبقى حسنة هتبقى على وزن ايه؟ فاعلة. حسنة فعلة. زودت انا ايه؟ فعلة. سين يبقى اقول ايه؟ فعلة. وهكذا. واخدين بالنا من النقطة دي؟ طب انا عشان اعرف اصلها ارد الكلمة دي ليه؟ عشان أعرف اجيب الماضي بتاعها شركة او اجيب المصدر. حسونا مثلا؟ اه حسونا شركة. وعطى. اعطى تبقى عطى. بقى المزيد عندي؟ الهمزة. طيب شاركة قلنا مزيد بايه؟ بالألف. طيب عندنا بعد كده ثلاثة مزيد بالتضعيف. مزيد بإيه؟ بالتضعيف. نحو عظم وبين. يبقى على وزن إيه عظم وبين؟ فعل. وقد يكون المزيد الثلاثي مزيدا بحرفين. طب المزيد بحرفين له خمسة أوزان. لابد هذه الأشياء أن تحفظ، يعني الأوزان دي لابد أن تحفظ. عندنا مزيد بالهمزه والنون مثل اندفع انقاد. اندفع اصلها ايه؟ دفع. دفع. ما الذي زاد على الكلمه؟ الهمزه والنون. همزه ونون. انقاد قاد. يبقى مزيده بايه؟ بالهمزه والنون. طيب يبقى انقاد واندفع على وزن ايه؟ انفعل. على وزن ايه؟ انفعل. يبقى اللي يزيد على الفعل ازوده على فعله عشان اجيب الوزن، عشان هو ممكن يسالك يقول لك اذكري وزنه. طيب لو مزيد بالهمزه والتاء نحو قوله اجتمعا. اصل الفعل ايه؟ جمع. اشترك. شارك. ما اذكري احرف الزياده؟ الهمزه والتاء. بصي معايا حط بالترتيب ازاي. هو الفعل جمع على وزن فعله، تزود الهمزه اروح انا مزوده الهمزه على الميزان بتاعي. بعد فاء الكلمه حط ت. يبقى انا بعد فاء الكلمه حط ت، يعني بعد الجيم حط ت، يبقى بعد الفاء حط ت. طيب عندنا مزيد بالهمزه والتضعيف، ابيض ازرق. طب يبقى انا مزيد بايه؟ بالهمزه والتضعيف. طب اصلها ايه دي؟ بيضاء زرقاء. طب هو ليه بيضاء زود قال لي على وزن افعل؟ لان هو عمل ايه؟ زود لك همزه في الاول وضعف الياء وضعف الايه، يبقى افعل. طب مش عايز الكلمه بيض بيضاء الضاد يا جماعه، حط الشد على الضاد بيضاء. اه لا على الضاد، على الضاد تمسحي كده. اه ماشي، يا عايزه تتصور بقى، تبقى تعملوا تصويبات للاخوات بقى اللي هم صوروا. يبقى ازرق، ايه الحرف اللي عندي شدته اللي هو لام الكلمه؟ طيب اربع مزيد بالتاء والالف نحو تشارك، تسامى، سما وشاركة. اه شاركة. شاركة. اه هنا بقى اللي زاد ايه؟ مزيد بالتاء والايه؟ والالف. يعني حط تاء قبل فاء الكلمة وحط الف بعد فاء الكلمة. مزيد اه تفاعل، يبقى على وزن ايه؟ تشاركة تفاعل. مفهوم لغاية الان؟ طيب مزيد بالتاء والتضعيف، تصدق، تسمى. صدقة؟ اه اصلها صدقة، يبقى انها مزيد بايه؟ بالتاء والتضعيف. حط لي ت قبل فاء الكلمه وجاء عند عين الكلمه راح مضاعف الايه؟ العين. تفعل، يبقى تصدق على وزن ايه؟ تفعل. هنا صدقه وسمى. اه طب نيجي بعد كده بقى بقيه الاوزان بتاعه الفعل الثلاثي، يكون مزيد بثلاثه ايه؟ بثلاثه احرف وله اربع اوزان. طبعا جايب لك كل الكلام بتاع العرب اللي مزيد بثلاثه احرف. عندنا استفعل، استغفر، استقام. مزيد بايه هنا؟ بالالف والتاء. اه اف عو على، اف عو على. جايب لك بقى ايه امثله على الميزان اللي هو ايه؟ اف عو على يعني ايه؟ احلولا، اعشوشبا، اخ شو شنا. ماشي. طيب اف عول، اف عول، اجلوز، اعلوط، اعلوطا. طبعا الفاظ احنا مش بنستخدمها قوي. عندنا بردك ايه؟ افعال، احمارا، احمار، اصفار. هي دي افعال؟ افعال هنا مضاعف لايه؟ اللام. يبقى انا عندي مزيد بايه؟ همزه والف وتضعيف اللام. شفتي مزيد بثلاثه ايه؟ احرف، الهمزه والالف وتضعيف الايه؟ الراء اللي هو لام الكلمه. زي كلمه احمار، اثنين راء، اصفار. طيب ما اوزان مزيد الفعل الرباعي؟ احنا اللي احنا اخذنا المزيد الفعل الثلاثي ممكن يكون مزيد بحرف اثنين ثلاثه، وجايب لك الصور بتاعتها. مزيد بحرف يعطيك الصور بتاعت المزيد بحرف، مزيد بحرفين جاي يعطيك الصور بتاعت المزيد بحرفين، مزيد بثلاثه احرف يعطيك الاوزان اللي فيها ايه؟ زياده ايه؟ ثلاثه احرف. طب يعني نقول بقى مزيده بالهمزه وايه؟ تضعيف اللام. وعندنا الواو ومضاعفه، يعني هنا بصي عندك اثنين واو، يعني هي مزيده بالايه؟ بالهمزه واثنين واو. مزيده بالهمزه واثنين واو، يعني هي اساسا الواو ايه؟ الواو زائده. طب اصلها ايه بقى كده؟ جلزه؟ جلزه. اه يبقى ايه؟ اجلوزه، يعني هتبقى اصلها جلزه. اعلوم، اعلوط، يبقى ايه؟ علط، علط. اه شيل الالف اللي في الاخر دي كده، مش عارفه انا حطاها عشان بس ما تبقاش ايه الالف دي، بتبقى على حسب بقى الايه الاستخدام بقى بتاعي. استخدمتيها للمصنع تحطي الالف. طيب نيجي بقى اوزان الفعل الرباعي. الفعل الايه رباعي بيقول لك ما اوزانه مزيد الفعل الرباعي مع التمثيل. عندنا الفعل الرباعي ممكن يكون مزيد بحرف او حرفين بس، لان احنا قلنا الفعل لا يزيد عن ايه عن 6 احرف ثم 4 يبقى اللي هزود عليها يبقى ايه حرفين. انما الثلاثه بزود ايه 3 احرف. الثلاثي بزود 3 احرف. الرباعي بزود ايه حرفين. طب عندنا مزيد بحرف وله وزن واحد، تفعلل نحو قوله تبعثر تدحرج، يبقى انا عندي مزيد بالايه بالتاء. طب عرفت ازاي ان التاء زائده؟ اجيب اصلها. اصلها ايه؟ بعثر الماضي. الماضي بقى من غير ايه، هو اساسا فعل ماضي تبعثر، انما اجيب بقى الماضي من غير احرف زياده هقول ايه بعثر دحرج. يبقى اذا التاء هنا ايه سقطت عندي حينما اتيت بالاصل، يبقى هنا زائده. طيب ممكن يكون الفعل الرباعي، يمكن ان يكون الفعل الرباعي مزيدا بايه بحرفين وله وزنان. افعلل افعلل مثل قوله اشمأز. طب كلمه اشمأز ما احرف الزياده هنا؟ الفعل اصلا شمأز، يبقى هنا يبقى الاصل الفعل عندي ايه؟ اصل الفعل شمأز. طب هنا هيبقى مزيد بايه بالهمزه وتضعيف الزاي. طب في وزن ثاني، هناك وزن اخر افعن افعن للا افعن للا افعن للا مثل احرنجم احرنجم. يعني اجتمع مثل ايه احرن جمع. هو ان الفاظ لا تستخدم الان. هنا هيبقى مزيد من ايه بايه بالهمزه ها والنون. حر جمع حر جمع ده الاصل بتاعها، يبقى اصلها ايه حر جمع. احرن جمع يبقى هنا هيبقى مزيد بالهمزه والايه والنون. السؤال السابع، اذكري اوزان الفعل الثلاثي المجرد. عايز الاوزان بتاعه الفعل الثلاثي، هنركز بقى على شكل الفعل الثلاثي، الاشكال المختلفه بقى للفعل الثلاثي باعتبار الماضي مع المضارع. يعني هنجيب الايه هنجيب الفعل الوزن الماضي وهجيب منه المضارع، وهنعرف بقى شكل الماضي وازاي اجيب منه المضارع. المضارع بيبقى شكله ايه لو كان شكل الفعل الماضي هكذا، يعني جايب لك اشكال للفعل الماضي ازاي تجيبي منها المضارع هيبقى وزنه ايه. طيب بيقول لك اذا كان الفعل الماضي على وزن فعل، اعطيك واحد اتنين تلاتة كلها على وزن فعلة. فعل ايه؟ على وزن ايه؟ فعلة. لو رقم واحد واثنين وايه وثلاث. لو كان الفعل على وزن فعلة ممكن يجي لك المضارع على وزن ايه؟ يفعل. مثل قوله نصر لما اجيب منها المضارع، ينصر، جال، يجول. يبقى انا عندي لو الفعل ماضي اريد ان اتي بالمضارع منه وكان الفعل الماضي على وزن فعلة، عندك ثلاث أوزان للمضارع منه، يفعل ويفعل ويفعل. هناخده رقم واحد يقولك فعلة اللي هو اسمه بنسميه بقى باب نصرة. لو جالك أي كلمة على وزن نصرة يبقى تجيب المضارع بتاعها على وزن إيه يفعل، أقول ينصر، جال، يجول. طيب إذا كان الفعل الماضي برضك على وزن فعلة زي ضربة، هجيب بقى المضارع ايه على وزن ايه يفعل، يضرب، يضرب، هذا، يهزي. خلي بالنا عشان هنا بيجيلك السؤال مثلا ايه الفعل مثلا ضربة، هاتي منه المضارع ووزنيه، اقول ايه ضربة، اقول ايه يضرب على وزن ايه يفعل. طب ايه الفرق بين ضربة ونصرة؟ هي استخدامها كده، اي كلمة على وزن زي نصرة بيبقى ايه بيبقى الوزن بتاعها بيبقى كده يفعل. قصدي هعرف افرق ازاي مثلا، يعني ما هي نصرة زي ضربة فازاي هعرف ان دي مثلا على وزن يفعل ودي التانية على وزن يفعل؟ من خلال بقى التدريبات، من خلال التدريبات هتتعرفي بقى على الكلمات اللي بتيجي على نفس الوزن ده. هو هنا بيقولك العرب كانوا بيعملوا ايه في الكلام، يعني هنا لو كان الفعل على وزن فعل بيعملوا بيجيبوا المضارع منه ازاي. فاحنا من خلال التدريبات ربنا يصل لنا الامر يعني ونعرف تفهمي يعني وتقدري تتحكمي في الكلمه ووزنها. طيب لو كان الفعل بقى على وزن فتح يبقى المضارع بتاعه ايه؟ يفتح. يفتح على وزن يفعل. ذهب يذهب. طب اذا كان الفعل على وزن ايه؟ فاعل زي فرح او فرحه. اذا كان الفعل على وزن ايه؟ فاعل. فاعل المضارع هيبقى ايه؟ يفعل يفرح يفرح. يبقى اذا كان الفعل على وزن ايه؟ فعل الماضي على وزن ايه؟ فاعل. يبقى الفعل المضارع يقول ايه؟ يفعل. دي سهله دي. اذا كان الفعل بردك على وزن ايه؟ فاعل فاعله ممكن يجي لك على وزن ايه؟ يفعل. حسب يحسب حطي سين تحت يحسب. ورث يرث. طب ايه الفرق بين دي فاعل وفاعله؟ ما الاثنين بردك زي بعض. من خلال بقى التدريبات هيظهر الامر. طيب اللي هو الوزن بقى اللي وحيد فاعل كرم يبقى ايه؟ يفعل يكرم. يبقى كرم يكرم. لأم يلأم. طيب من اي الابواب تجيء الافعال الاتيه؟ الثلاثي المضاعف اللي هو السؤال رقم 8. من اي الابواب تجيء الافعال الاتيه؟ الثلاثي المضاعف. طبعا احنا هنا احنا انا قلت لك بالنسبه مثلا ايه؟ نصره بسمي باب ده بقول ده باب نصره. نصره باب ضربه باب فاتحه باب ايه؟ فرحه باب حسبه باب كرمه. يعني ايه باب؟ يعني كل الكلمات اللي بتيجي نفس الشكل. كل الكلمات اللي بتيجي نفس الشكل بيبقى لها نفس الوزن. يعني باب نصره على طول الفعل المضارع بيكون على وزن ايه؟ يفعل. باب ضربه هيبقى الفعل على طول على وزن يفعل. باب فتحه على وزن ايه؟ يفعل. باب حاسبه هيبقى يفعل المضارع. باب كرمه هتبقى ايه؟ يفعل. ده بنسميه ابواب. يعني ابواب يعني كل كلمه بتيجي بنفس الشكل كده. طب بيقول لك الفعل الثلاثي المضاعف لو كان عندك فعل ثلاثي مضاعف. ثلاثي المضاعف زي ماده. زي ماده. بصي هنا ده اسمه ثلاثي مضاعف. يعني ايه ثلاثي؟ هو اساسا فعل ثلاثي بس في حرفين شبه بعض زي فعل ايه؟ ماده. طب بيقول لك الفعل ماده ده بيقول لك اذا كان فعل متعديا فهو من باب نصر كثيرا. يعني بياتي من باب نصر كثيرا. نحو ماده اجيب منها المضارع ايه؟ يمد. يبقى على وزن ايه؟ على وزن يفعل. طب اذا كان فعل لازم يعني ايه المتعدي الاول؟ يعني ايه فعل متعدي؟ متعدي يعني لا يعني بيحتاج مفعول به. يعني ايه كلمه متعدي؟ يحتاج مفعول به. يعني بص هنا لما يقول لك ايه مده الهاء هنا دي تتعرب ايه؟ مده. مده ضمير. ضمير ماله؟ ضمير متصل في محل نصب مفعول به. يبقى اذا الفعل ماده هنا بقى متعدي ولا لازم؟ متعدي. لازم يعني بيكتفي بالفعل. يبقى هنا فعل لازم. يبقى اذا كان الفعل عندي متعدي واخده بالك هيدخل في باب نصره. يبقى لما اجيب منه المضارع على وزن يفعل. طب اذا كان الفعل لازم هيبقى من باب ضربه غالبا. خدي بالك من كلمه غالبا وكثيرا. يعني اذا فيها ايه؟ يعني في خلاف. نحو عفا. عفا عفا هو. يبقى ده فعل لازم مش محتاج مفعول به. لما اجيب منه المضارع يعفو. يعف على وزن يفعل على من باب ضربه. ما انت تحفظي بقى باب ضربه بيبقى ايه المضارع بتاعه؟ ضربه يضرب. احفظها كده. يبقى اي حاجه على وزن على نفس الوزن كده اروح عاملاها ايه على وزن يفعل. ضربه يضرب. يبقى عفا يعفو يعي يعفو. بص هنا كسر العين. على وزن يفعل من باب ضربه. ما انت عاجباه على وزن ضربه. هنا من باب ضربه لما يكون لازم في العين تبقى ساكنه يا عين. لا هنا عندك الفاء هي اللي ساكنه الفاء مشدده يعني انت عندك الفاء يعني هنا في عين ولام ماده لما اقول لك وزني ماده او عفه هي اصلا هتبقى ايه عففه يبقى على وزن فعله يبقى عفه على وزن ايه يبقى انا عندي العين واللام كلمه حرف واحد اللي هو حرف الفاء جيبي يعف فو يعف فو يبقى انا هنا عندي الفاء هنا ايه هي هنا الياء تبقى فاء الكلمه فين في يعف فو اللي هنا في الفاء الياء هتبقى ايه فاء الكلمه لا ليه ده حرف المضارع يبقى العين هي اللي يعف وهنا كسر العين لان بجيب يض يضرب هو بس عملها كده علشان الفعل مضاعف لما عندك يضرب هنا عمل ايه سكن الضاد وكسر الراء انما عشان عندك الفعل هنا ايه مضاعف عمل كده يعف ماشي يبقى انا عمل ايه بقى في الفاء الكلمه كسر فاء الكلمه طب نشوف كده يبقى ان كان لازما فهو من باب ضرب ضرب يبقى اجيب المضارع يضرب يضرب يبقى انا عندي عفه هقول ايه يعف ولما تيجي تقولي الوزن هتقوليها كده يفعل يفعل يبقى المضارع بتاعه على وزن ايه يفعل هي مش ظاهره عندك عشان خاطر ايه التضعيف الفاء طيب اذا كان الفعل الثلاثي يبقى احنا اخذنا الفعل الثلاثي المضاعف طب احنا ليه يعفوا تبقى يفعل يفعل هقولها على وزن يفعل خلاص يبقى اذا كان ثلاثي وجيت انا عملت له اختبار قبل المفعول به لو قبل المفعول به هيبقى على وزن ايه نصر. يفعل مده هقول ايه يمده خلاص طيب اذا كان بقى لازم لقيته مش قابل مفعول به يبقى اقول على وزن يفعل من باب ايه هتكتبي كده في الامتحان من باب ايه ضربه طيب الفعل اذا كان الفعل عندك اجوف اجوف فهو من باب ضربه نحو سارة يسير اجوف ما معنى كلمه اجوف يعني في وسطه حرف عله يعني عين الكلمه حرف عله عين الكلمه حرف ايه عله ايه سارة عندنا السين فاء الكلمه والالف عين الكلمه والراء لام الكلمه عندنا الالف ايه هي جايه في وسط اللي هي العين الكلمه الف يبقى ده بقول عليه ايه اجوف يعني فارغ يعني اجوف يعني فارغ من الوسط من الحرف الصحيح اجوف يعني ايه فارغ من الوسط من الحرف الايه الصحيح طيب حينما ناتي بالمضارع هيبقى يدخل في باب ايه ضرب عارفين يعني باب ضرب يعني كل الكلمات اللي هي زي ضرب يبقى على وزن ايه يفعل يفعل يبقى ساره يسير جاره يجير يجور يفعل يقول تبقى يفعل بس عشان ده حرف عله مش هتظهر عليه الياء كسر طب ليه طب انا كده ممكن اتلخبط يعني شوف الحته دي طالعه لي كده الحته دي سلم طلع الحته دي من كده يقول هنا ضم الايه ضم الجيم ضم الجيم لا يفعل استني بس لا هي مكتوبه كده احنا خلصنا ايه في المضاعف المشكله ان ايه ان كل قاعده بيبقى لها الشواذ بتاعتها خلاص خدنا باب كرومة فكرة في أسئلة طبعا أسئلة اللي هي في الكتاب اللي هي التدريبات متعبل شوية برضه متعبل الفرق شوية شوية شوية هو بيحاول يلملك كل كلام العرب احنا هنكمل بس كده ونشوفها نسيب الحتة دي في الاخر لما احنا نشوفها احنا وصلنا ايه الحتة اللي احنا وقفنا فيها ايه اذا كان الفعل اجوف اذا كان الفعل اجوف هي ما فيش غير باب ضربة هنحفظها بقى كده يبقى اذا كان الفعل الثلاثي اجوف هيكون في من باب ايه ضربة نحو سار يسير وجار يجور خلاص انا بصراحه مش عارفه اطلعها من الكتاب كنت عايزه اطلعها لكم من الكتاب طب السؤال اللي بعد كده بيقول لك اذا كان فعل ثلاثي ناقص عايزين نعرف بقى يعني ايه ناقص ركز بس نسيب الحته دي نعمل عليها علامه كده ونسيبها في الاخر اللي عند الاجوف هو بيحاول يجيب لك ايه عندك الفعل اللي هو الاجوف ممكن يكون مزيد بالالف والالف بتاعته عايز اوضح لك بس دي ان الالف ممكن تكون اصلها ياء وممكن تكون اصلها ايه واو فهماني فطبعا اذا كانت اصلها واو لازم هتضم قبلها لازم انما لما تيجي تقولي الميزان هتقولي على وزن ايه يفعل لما تيجي تجيبي الوزن تقولي ايه يفعل طيب نيجي اللي هو بالنسبه لي يعني ايه فعل ناقص يعني ناقص اخره من الحرف الصحيح يعني اخره ناقص من الحرف الصحيح يعني اخره حرف عله مثل قضى ودنا مثل قضى وايه مثل قضى وايه ودنا بردك هيدخل من باب ايه ضربه لما اقول لك وزن قضى هات المضارع بتاعه تقول ايه يقضي على وزن ايه يفعل دنا يدنو يفعل بردك الوزن بتاعه على وزن يفعل لما يجي بيقول لك وزن الفعل هتقول على وزن ايه يفعل طب ما الذي تمتاز به يدنو برضو يفعل طبعا جايب لك صوره الفعل الايه الناقص حينما يكون معتل الاخر بالايه بالياء ومعتل الاخر بالايه بالواو مفيش معتل بالالف الالف دي لها اصل الالف ليها ايه اصل اصلها يا اما الواو يا اما الايه الياء بعرف الاصل منين بجيب المضارع يقضي اهو اصلها ياء يدنو يبقى الالف هنا اصلها ايه واو يبقى لما اجيب لك فعل دنا اقول لك ايه اصل الالف واو اصلها واو بعرفها ازاي اصلها بجيب المضارع او اجيب المصدر دنا دنو طيب بيقول لك السؤال التاسع ما الذي تمتاز به الافعال من باب كرمه وعلامه تدل بيقول لك الافعال التي من باب كرمه افعال لازمه ما معنى لازمه لا تحتاج مفعول به اثنين تدل على الغرائز او ما يجرى مجراها نحو عظما صغرا سمحا فحشا اخدي بالنا جايب لك اوزان مثل ايه وزن كرم طيب ما الفعل الذي تنقص زياده الهمزه في اوله ما هو جايب لك بعض الافعال اللي على وزن ايه كرمه على وزن فاعله طب هنا اذا كان على وزن فاعله لما اجيب المضارع عظم هات المضارع يعظم على وزن برضه يفعل صغرة يصغر وهكذا يعني كرمه دي ما رجعهاش للمضارع لا ما هنا بيقول لك باب كرمه هاتي منها المضارع هو بيجي يسالك في الامتحان هاتي المضارع واذكري وزن يقول لك هاتي من الكلمه دي المضارع واذكري وزن ده هو ده السؤال بيجي كده يبقى مثلا عظمه هاتي المضارع واذكري وزن يعظم وزنه ايه يفعل خلي بالك بقى من حرف العله لما يجي لك حاجه فيها حرف عله زي مثلا جاره لما اقول لك هاتي منها المضارع يجور على وزن ايه يفعل مصحصحه كده ها لان من باب ضربه وهكذا ما الفعل الذي تنقص زياده الهمزه في اوله وما الغرض من زيادتها وهل الزياده في الافعال كلها مضطرده وضح ذلك. بيقولك ليست الزيادات في الأفعال قياسا مضطردا، يعني مش على طول لها مقياس واحد، يعني في حاجة بتخرج من القاعدة. فليس لك أن تقول مثلا في نظف أنظف، يعني مش كل الأفعال تبقى مزيدة بالهمزة. في أفعال مش مزيدة بالهمزة، العرب لم تستخدمها في أولها همزة، ولا في نصر نصرة. ما أنا ممكن أنت فعل أنت تزودي، بس العرب ما استخدمتهوش والله. أوه. يعني ملهاش قياس، يعني بيقولك ملهاش قياس. يبقى الهمزة اللي بيجيلك في أول الكلام دي زايدة، هي زائدة بس مش دائما بتزيد في كل الأفعال. في أفعال بتبقى فيها الهمزة، وفي أفعال ما تبقاش فيها الإيه الهمزة. إيه؟ أيوة. يبقى على حسب استخدامات العرب. مثلا نصرة، ما أنا ممكن أنا من نفسي بحط إيه شدة، بس هل نصرة، هل دي استخدمها العرب؟ لم يستخدمها العرب. وهكذا في جميع أبواب الإيه المزيد. يبقى مش قياسي، يبقى الموضوع عندي مش قياسي، مش قاعدة أنا بطبقها على كل الكلمات. لا، في بعض كلمات تقبل الهمزة، بعض كلمات لا تقبل الهمزة، في كلمات تقبل التضعيف، بعض كلمات لا تقبل التضعيف، وهكذا. يبقى إذن الزيادة ليست قياسية، الزيادة ليست إيه قياسية. خلاص. وغيرهما من جميع أبواب المزيد فيه. يبقى إذن ليست الزيادات في الأفعال قياسا مضطردا، فليس لك أن تقول مثلا في نظف أنظف، ولا في نصر نصر، وكذا وغيرهما من جميع أبواب المزيد فيه. بل المضار في كل ذلك على السماع. سمعنا إيه عن العرب؟ العرب قالوا إيه؟ يبقى كلمة السماع يعني إيه؟ إيه اللي إحنا سمعنا؟ هل العرب استخدمت هذه الكلمة ولا مستخدم أم لم تستخدم؟ إلا أن الثلاثي المجرد تطرد زيادة الهمزة في أول للتعدية. إلا بقى عندنا قاعدة بقى خاصة، بقى زي قاعدة كده خاصة بالنحو، ان انا مثلا فعل عايز اخليه ما ايه فعل لازم، عايز اخليه متعدي ازود عليه همزه. دي قاعده بقى، دي بقى اللي فيها قاعده. يبقى السلاسي دي بقى اللي فيها قاعده. ايه القاعده اللي هنا؟ ان لو عندي فعل لازم، فعل لازم يعني ايه لا يحتاج مفعول به، زي كلمه ايه جلسه، اما اقول جلسه محمد خلاص تم الكلام، مش محتاج مفعول به. طب انا عايز فعل جلسه ده متعدي، ممكن ازود همزه. الهمزه دي اسمها همزه التعديه، الهمزه دي اسمها همزه الايه همزه التعديه. دي قاعده، لان دي حاجه تعتبر ايه مثلا ايه برضه خاصه بالنحو شويه. لو الفعل لازم محضر عليه متعدي ازود عليه همزه. لو انا الفعل لازم متعدي عايز اخليه متعدي ازود همزه. طب فعل اساسا متعدي لمفعول عايز اخليها متعدي المفعولين، ممكن ازود همزه. دي بقى دي اسمها همزه التعديه. طب دي موجوده هنا في امثله. لا انت احنا ممكن نعملها مثلا نقول ايه فعل ايه مثلا فعل مثلا علمة فعل مثلا علم، نكتب المثال ده كده علمة اقول علمة علمة محمد التلميذة ناجحا. انا بص هنا جايب لك فعل متعدي كمان لمفعولين، فعندك التلميذ مفعول اول وناجح مفعول تاني، انا عايزاه يبقى متعدي لتلاتة. اقول اعلم محمد المدير التلميذة ناجحا. بص اصبح متعدي لكام؟ لتلات مفعولات. يبقى دي اللي اسمها همزة التعدية، تخلي اللازم متعدي، وتخلي المتعدي المفعول واحد متعدي المفعولين، تخلي المتعدي المفعولين متعدي لثلاث ايه مفاعيل، وهكذا. يبقى دي اسمها همزه الايه التعديه. دي بيقول لك دي حاجه قياسيه، دي قياسيه. فهمنا الجزئيه دي. طب هندخل بقى على حاجه اسمها ميزان الصرف، احنا خدنا عنه فكره دلوقتي، خدنا عنه فكره الان. الميزان الصرفي يعني مثلا كلمه بيجي لك كلمه يقول لك وزنها ايه. احنا كنا مسمين اول حرف في كلمه ايه فاء الكلمه، وتاني حرف ايه وباء، والباء مثلا زي مثلا كتب، الباء اسمها ايه لام الكلمه. يبقى عندي كلمه نحو كتب على وزن ايه فعل، بالك لما بيقولك لما كان الميزان الصرفي ثلاثيا، يعني ليه اختار ليه الميزان اللي انا بستخدمه للكلمه على وزن فعل؟ لان اغلب الكلمات ايه؟ اغلب، لان اغلب الكلمات لان اغلب الكلمات ثلاثي. هشيل الالف اللي في الاخر دي، ثلاثي اسم الجمله. انا طبعا كتبتها ولم اراجعها. ثلاثي، حطي شده وضمه على الاخر. ليه عملتي ثلاثي؟ لان اغلب الكلمات ثلاثي، عشان ثلاثي دي خبر ايه؟ ان خبر ايه بيكون ايه؟ مرفوع. مرفوع. طيب يبقى احنا خدنا ايه؟ لماذا اختار، لماذا كان الميزان الصرفي ثلاثيا؟ لان اغلب الكلمات في اللغه العربيه ايه؟ ثلاثي. طيب نحو ايه؟ كتب، فاختاروا لوزنها ايه؟ فعل. يبقى كتب على وزن ايه؟ فعل. وتشكلي بردك الايه الوزن كوزن الكلمه. يعني انت عندك كلمه كتب مفتوحه الفاء والعين واللام، يبقى الوزن هقول ايه؟ فعل. كتب على وزن ايه؟ فعل. طبعا احنا كنا اخدين في الاوزان بتاعه المضارع لما بنجيبوه من الماضي يفعل. الميزان، بص الميزان بيبقى عامل ازاي؟ زي الكلمه بتعمل ايه؟ يضرب على وزن يفعل. ماشي. فتح، يفتح، يفعل. يبقى اذا الكلمه يجيبها لك بتوزني، بتوزني نفس شكل الكلمه، نفس التشكيل. تشكيل واحد، كتب ثلاث فتحات، يبقى فعل. طيب يقول لك كيف تزني، او كيف تزن الكلمات، الكلمات الرباعية، رباعيات. كيف تزني الكلمات الرباعية المجردة بزيادة لام على احرف فعل؟ مش احنا قلنا الثلاثي على وزن فعل؟ طب جالك بقى كلمة زي بعصارة، هتقولي وزنها ايه؟ فعلالة. يبقى انا هزود لام، هزود لام في الاخر. يبقى الحرف الزائد لام. طب اذا كان خماسي مجرد هزود كمان لام. طب دي هتبقى ازاي؟ هتبقى ايه؟ فعلالة. فعلل، سفرجل، يبقى فعلل. يبقى ثلاثة ايه؟ ثلاثة لام. يبقى هنا عندك الزيادة، بص المجرد عندك ايه؟ ممكن ثلاثي، رباعي، خماسي، فعل. يبقى فعل، فعلل، فعلل، فعلل. يبقى انا هنا هنزود ايه؟ بقى الخماسي يبقى فيه ثلاثة لام، رباعي فيه اتنين لام، الثلاثي لام واحدة. يبقى فعل، فعلل، فعلل. كيف تزن الكلمات المشتملة على حرف زائد؟ هو بيقول لك بقى ازاي بقى تزن. احنا اخدين عنها فكره. مثلا كلمه كاتبه هتبقى على وزن ايه؟ كتبه. كاتبه انا عايزه وزنها فاعل. طب هو عمل ايه؟ بيقول لك تقابل الاصول بحروف فعل. ادور على الاصول الاول واقابلها بايه؟ بايه؟ بفعل. وايه؟ ووضع الزائد في الميزان. وضع الزائد في الايه؟ ميزان. زي ما اللي زائد في الكلمه هزوده في الميزان. كاتب بقول عليه موزون، وفاعل اقول كاتب موزون، فاعل الميزان. يبقى اللي بيزيد في الموزون بزوده في الميزان. خلاص. متى يوافق الميزان الموزون ومتى لا يوافق، ومتى لا يوافقه؟ وضحي ذلك بالميزان. يقول لك يوافق الميزان الموزون اذا كانت الكلمه مجرده سهله بقى. يبقى الايه مثلا في المجرد الثلاثي بيكون على وزن فعل، نحو كتب. كتب هيبقى ايه؟ على وزن فعل. لو كان الميزان، لو كانت الكلمه يعني الكلمه اللي جايه لك مجرد رباعي على وزن فعل، لا هنزود لام. هنزود لام. يبقى اذا كان مجرد يبقى بيوافق الميزان الموزون. يبقى اذا كان الفعل مجرد هيوافق الميزان الايه؟ الموزون. طيب باء، اذا كانت الكلمه مزيده قوبلت الاصول بحروف فعل ووضع الزائد في الميزان مقابلا موضعه في الموزون. إذا حذف من الكلمة حرف أحذف من الميزان حرف. يعني كل، يعني بنزود هنا نزود هنا نشيل هنا نشيل. فعل كل. كل. كل. ها. كل. هي أصلها إيه؟ كل هنا. فعل الأمر. أصلها قال أو قول. أصلها قول. إحنا بنرجع الفعل المضارع. طب ماشي، ما هو يقول، ما إحنا بنشيل بقى حرف الزيادة. عشان أجيب أصل الألفية قال. خلاص عايز اعرف اصل الالف بتاعه قال، بجيب المضارع يقول واحذف حرف الايه؟ الزائد. يبقى هنا كل اصلها ايه؟ قول. طب يعني قول على وزن ايه؟ فعل. على وزن ايه؟ فعل. طيب ايه اللي اتحذف من هنا من كل اللي هو حرف العله؟ العله اللي هو عين الكلمه. يبقى كل على وزن ايه؟ كل. خلاص. طيب الفعل هنا قال نوعه ايه؟ صحيح. بس صحيح ولا معتل؟ لا صحيح. صحيح لما تقولي صحيح يبقى كل الحروف صحيحه مفيش حروف عله. مفيش حرف عله ولا حتى في النص ولا في النص ولا في الاول ولا في. يبقى لما اقول لك كتب فعل صحيح ولا معتل؟ صحيح. لما اقول قال معتل. نوعه ايه؟ معتل في وسط حرف عله. اقول اسمه ايه اللي في وسط حرف عله؟ اجوف. اجوف. طيب لو قلت قضى دوت برضو معتل. معتل. معتل ايه؟ ناقص. طب ناقص ليه؟ ناقص. احنا ناقص له حرف ناقص له حرف صحيح اخره حرف عله. طب لما اقول وصفه صحيح. وصف صحيح. بس عشان دي مش حرف مد. لا مش لازم يكون حرف مد. وصف ده فعل ايه؟ معتل. نوعه ايه؟ مثال. يبقى احنا دلوقتي هنكتب مع بعض كده انواع. معتل عشان اقوله حرف عله. حتى لو كانت منطوقه. حتى لو كانت منطوقه. يعني ممكن تكون ساكنه حرف العله يكون ساكن او منطوق. خلاص. يبقى عندي وصف فعل معتل. نوعه ايه؟ مثال. يبقى انا دلوقتي اخدنا انواع الفعل المعتل. اجوف عندنا ايه؟ هنقول مثال واجوف وايه؟ وناقص. مثال مثل وصفه. اجوف قال. ناقص قضى. ده اقوله حرف عله صح؟ عندنا الفعل الصحيح هو كل حروفه ايه؟ حروف صحيحه. هناخده انواع الصحيح بالمره برضك. فعل الصحيح إيه؟ عندنا الصحيح عندنا صحيح ممكن عندنا سالم. يعني ايه سالم؟ يعني لا يوجد فيه حرف مضاعف ولا فيه همزة مثل كتب. عندنا مضاعف زي مادة زلزلة. هي عندنا في مادة عندنا في حرف ايه؟ متكرر اللي هي الدال مشددة اصلها مدده. انواع الفعل الصحيح عندنا سالم زي كتب ومضاعف زي مده وزلزله. عندنا في زلزله عندنا حرفين مكررين اللي هي الزاي واللام. وعندنا اللي هو المهموز. يعني ايه مهموز؟ يعني في حرف همزه زي اكل سال. مضاعف زي مده قرأ. يبقى عندي يعني ايه سالم؟ يعني سالم من التضعيف والهمزه. يعني ولا في سالم يعني ليس فيه حرف مضاعف ولا فيه همزه. مثل ايه؟ كتب لعب وهكذا. سالم من التضعيف والهمزه. طب ومضاعف يعني ايه؟ يعني في حرف متكرر يا اما بيكون حرف واحد او حرفين. مين يقول لي زلزله على وزن ايه؟ فعلله. فعلله ماده. اخر حاجه ايه؟ عندنا بقى المهموز. يعني ايه مهموز؟ حروفه صحيحه بس في همزه. احد اصوله همزه. احد اصوله همزه زي مثل ايه؟ اكل. عندنا ايه؟ فاء الكلمه همزه. سال عين الكلمه همزه. قرا لام الكلمه ايه؟ همزه. تمام. خلاص عرفنا متى يوافق الميزان الموزون. نعم. احنا قلنا المضاعف هيكون بحرف او حرفين. طيب يبقى احنا كده خلاص اخذنا اللي هو ايه؟ متى يوافق الميزان الموزون؟ اذا كان الفعل مجرد مجرد ثلاثي او رباعي او خماسي. متى لا يوافقه؟ لسه ما كملناش اللي هو يوافق. احنا متى يوافق الميزان الموزون؟ قلنا اول صوره عندي اذا كان مجرد سواء ثلاثي رباعي خماسي او اذا كان مزيد. اذا كان مزيد قبلت حروف الايه؟ الاصول بالايه؟ بالميزان. الميزان اجيب الموزون كده واقابل ايه اي زياده في الموزون ازودها في الميزان. طيب اذا حدث حذف بردك احذف من الميزان. زي اخدنا ايه؟ كل على وزن فل، وهبة على وزن عيلة. هبة دي أصلها إيه؟ هبة أصلها وهبة، وهبة على وزن إيه؟ فعل. هبة عيلة؟ آه. ليه بقى؟ لأنه حذف فاء الكلمة. طيب، وزود ته مربوطة زي ما أنت زودتي في الموزون تزودي في الميزان. طب هو ليه؟ طب آه، يبقى هبة على وزن إيه؟ عيلة. ده حرف المضارعة صح؟ ايه ده؟ وهبة ده حرف. طب احنا ليه شلنا الواو؟ لان هو انا اعطيكي كلمه هبه بقول لك اوزنيها، هو شال الواو، هو اللي شال الواو، هو قال لك هبه اوزنيها، بجيب اصلها. اصلها ايه؟ وهبه. وهبه، وهبه ده فعل صحيح ولا معتل؟ معتل. نوعه ايه؟ نوعه مثال. مثال، خلاص. طيب هو هنا عمل ايه بقى؟ احنا قلنا بنشوف الموزون، مش ده اسم الموزون هبه؟ الموزون هنا عندي ثلاثي، يبقى على وزن ايه؟ ناخد ايه الميزان اللي انا هستخدمه؟ فعلة. الميزان اللي انا هستخدمه ايه؟ فعلة. هو عمل ايه؟ حذف فاء الكلمه، يبقى انا احذف فاء الكلمه. زود ته مربوطه في الموزون، اروح انا مزوده ته مربوطه في الميزان. واخدين بالنا؟ يبقى هبه على وزن عيله، هبه على وزن ايه؟ بردك يقول لك اذا حدث تقديم او تاخير في الموزون بنعمل بردك التاخير والتقديم بردك في الايه؟ في الميزان. مثل أياسة، بص كده معايا في أياسة، أياسة أصلها إيه؟ يائسة. يائسة، يبقى إذن الهمزة دي إيه؟ عين الكلمة، والياء فاء الكلمة، والسين لام الكلمة. هو عمل إيه هنا؟ بدل. يبقى لا، هو ما شالش حاجة، هو غير، جاب لك عين الكلمة في الأول. يبقى هنا إيه؟ أياسة على وزن إيه؟ تغيري زي ما بتغيري في الموزون. فعلة. لا هتبدلي بقى، هتبقى عفلة، هتجيب العين الاول. اه، هو هنا عمل ايه؟ ممكن لا، انت دلوقتي بيجيلك ادي ايسة، الفعل بتاعها ايه؟ يأسة. خلاص، يبقى يأس على وزن ايه؟ فعلة. خلاص انا عرفت ليه هي الحروف، هي حروف، خلاص عرفت ان ليه هي فاء الكلمة، مسكاها اهي، مسكاها متحكة. وال اه هتبقى ايه؟ عافلة. يبقى ايسة على وزن ايه؟ عافلة. طيب امشي. يمشي. امشي اصلها مشى، فعل مشى ده فعل صحيح ولا معتل؟ معتل. معتل نوعه ايه؟ ناقص. احفظه كده معايا، ماشي. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت اصل الكلمة، مسكتها، عرفت ان الميم دي ايه؟ فاء الكلمة، والشين عين الكلمة، والياء لام الكلمة، الياء لام الكلمة، اللي هي مشى، هي ايه؟ بتنطق ألف بس ترسم ايه؟ يعني اصلها ياء. خلاص عرفتها. طب هنا يقول لك امشي، اذا هنا يبقى الميزان بتاعي عندي فعلة، الميزان عندي فعلة. طب نشوف الكلمة الموزونة عندي، زود هنا ألف، زود همزة، يبقى زود انا همزة، حذف حرف العلة، يبقى انا احذف حرف العلة، يبقى امشي على وزن ايه؟ افعي. طب مج... لا انا بجيب الاصل على ايه؟ المضارع. امشي ده فعل امر، ده فعل ماض، فعل امر. اه طب انا دلوقتي عايزه اعرف اصل الكلمه، حاجه بجيب اصلها وبرضك برجع للماضي، شغلي كله على الماضي. ايه ده؟ يا طب ما يمشي دي مش فعل ماضي، دي فعل امر. فعل امر. اه مش عايزه اجيب بقى اصلها. اه مشى. مشى اصلها ايه؟ مشى. مشى. طب لو افترضنا ان هي يمشي زي ما انت بتقولي، هتشيل الياء بتاعت المضارع اللي انت لازم تشيل الياء المضارع، اجيب المضارع وشيل الياء المضارع. اه هتبقى ماشي، جيب المضارع وشيل الياء المضارع، انا اهم حاجه عندي تشيل الحروف الزياده. أوه. طيب يبقى هنا عندي مشى على وزن فعلة. طيب يبقى امشي على وزن ايه؟ افعل. هو زود همزه الوصل. اه وحذف حرف العله. اعمل كده في الميزان. اه اعمل كده في الميزان، يبقى اذا امشي على وزن افعي. خلاص حطي لي كسره تحت العين عشان اجيب اصل الكلمه، ردها للمضارع. لما اجيب اصل حرف العله، انا ما تظهر لك حرف عله وانا ببقى عايزه حرف العله. انت الفكره ان انت تجيبي الماضي، شغلنا كله على الفعل الماضي. والله الفعل الماضي اللي هو المجرد، فعل الماضي الايه؟ المجرد، ده اللي بيشتغل عليه. انت بقى لو طلع لك ان في حرف عله، انت بقى عايزه تعرفي ايه هو حرف العله، بتعملي ايه؟ جيبي المضارع لما اجيب المصدر. اه زي مثلا قلنا دعا، عايزه اعرف، عايزه عايز اعرف حرف العله. اهم حاجه اللي هي الالف دي عباره عن لام الكلمه. ما هي لام الكلمه؟ ممكن اشتغل على ده، اشتغل على ده. لما اجي اسالك ايه هو اصل الالف هنا، جيب المضارع وليدعو او تجيب المصدر دعوه. يبقى هنا الالف اصلا بتاع الدعاء اصلها ايه؟ واو. ماشي، مضارع يمشي او اجيب المصدر ماشيا، يبقى هنا اصل الالف ايه؟ ياء. دي ما دي مش هتاذيني في حكايه الايه الميزان، لان انا اهم حاجه ان حرف العله ده بقى سواء الف او ياء او واو، اهم حاجه دي لام الايه الكلمه. هو عمل ايه في كلمه امشي؟ حذف لام الكلمه اساسا وزود لي همزه ايه وصل في الاول، يبقى امشي على وزن ايه؟ افعي. طيب امتى بقى؟ يبقى احنا في الصور اللي احنا اخدناها دي الاربعه اللي ايه بيوافق الايه الميزان الموزون، ما يكون مجرد، يكون مزيد، بروح بحط حرف زياده، شلت حرف بحذفه، قدمت حرف واخرت، بعمل نفس النظام في الميزان. طيب امتى لا يوافق الميزان الموزون؟ اذا حصل في الكلمه ابدال. يعني ايه ابدال؟ انا اعرفه دلوقتي، انا بدلت كلمه بكلمه، يعني مثلا بدلت بدل ما اكتب الطاء كتبت ت، بدل ما اكتب ت كتبت طاء، او الاعلال بالقلب، او تسكين، او تسكين وزنه الايه الكلمه على حسب اصلها قبل الابدال والاعلال ولا ينظر اليهما. المهم هنشوفه زي ايه. مثلا عندنا اصطنع، اصطنع اصلا الطاء دي بتاعت اصطنع اصلا تاء، بس عشان خاطر في صاد، صاد من الحروف اللي هي المطبقه، هتبص تلاقي نفسك من صعب عليك ان تجيبي الت. فالعرب عملت ايه؟ حولت الت الى طاء، هي بتسهل على نفسها في النطق. ابدلتها. يبقى هنا في اصطنع حصل ابدال، ابدلت التاء طاء. طب لما نيجي نوزن، ماليش دعوه باللي هم قالوه، مش هم بدلوا الطاء، انما لما اجي اوزن اقول على وزن افتعل. يبقى لما اجي اوزن اما امسك في الت، يبقى اصطنع على وزن ايه؟ افتعل. هم سهلوا على نفسهم في النطق، انا ماليش دعوه بيهم، اهم حاجه الوزن هنا ايه اساسا الطاء دي ايه؟ ت. طيب نحو بردك يقول. طب ليه؟ طب معلش، طب ليه اصلا ت؟ ما هي اساسا ت، اصطنع، اصطنع ت. يا سلام، طب ازاي هم بقى العرب عملوا يحولوا الت الى طاء علشان يبقى فيه سهوله في النطق؟ اصطنع. لا والله، هم بقى عملوا ايه عشان الصاد حرف مطبق وليه شكل كده في النطق، راح عملوا ايه؟ جابوا الت حولوها خلوها مطبقه فاصبحت طاء. واخدين بالنا؟ طيب يبقى اذا هل هنا الموزون بيوافق الميزان؟ لا، فين هي عندك طاء وهنا عندك ت؟ استعلم في الطعلة. طيب نحو برضك كلمه يقول على وزن ايه؟ يفعل. لان اصلها يقول، اصل يقول ايه؟ يقول، يعني هنا اصلا القاف زي ما انت، مش الحته دي قبلتنا كنا مستغربين ان هي اساسا لو انت سكنت القاف. طب حاجه النطق ازاي بقى؟ طب ازاي نسكن القاف وبعد منها واو؟ ما هنا بالك عشان الصعوبه بتاعه النطق راح عمل قال لك يقول، يقول. يبقى هنا مفيش ايه توافق زي ما انت وقفنا، مش احنا وقفنا في الحته دي لما كنا بنجيبه من الفعل اللي على وزن فعل، لما قلنا صار يسير وجرى يجور. يبقى هنا عشان في صعوبه النطق احنا قلنا العرب بتعمل ايه؟ سهل على نفسها. يبقى هنا مش هيبقى في توافق بين الكلمه والميزان. احنا خدناها ايه؟ هي دلوقتي بصي هنا خدناها هنا زي مثلا ايه؟ زي جرى يجور. مش احنا قلنا جرى دي من باب ضربه؟ وانت قاعده تقول طب ازاي؟ يبقى هنا مش هيبقى فيه توافق بين الميزان والموزون. عشان يبقى فيه سهوله في النطق. لازم تتحفظ بقى هكذا. يعني هي دلوقتي دي يقول؟ يقول على وزن يفعل. طب طب يبقى يقول على وزن ايه؟ يفعل. بس. طب احفظها كده. تحفظيها كده ليه بقى؟ ليه هنا ما حصلش هنا ما فيش توافق بين الميزان والموزون؟ بسبب حرف العله، بسبب حرف الايه؟ العله، بسبب الاعلال. يبقى الاعلال جاي من حرف الايه؟ العله. واخدين بالنا؟ اي شغل في حرف العله بنقول عليه اعلال. غيرت حرف وحطيت حرف مكان حرف بقول عليه ابدال. يبقى في الصنعه فيها ايه؟ ابدال. يقول فيها ايه؟ اعلال. حرف العله عمل لي مشاكل، جعل الموزون مش زي الميزان. عشان يبقى فيه سهوله في النطق. يبقى يقول، بصي نعمل ايه في القاف، مفروض القاف تبقى ساكنه، لا ضمها خلاص. يبقى يقول على وزن يفعل. مش قال القاف دي فعل كلمه؟ مش القاف هنا فعل كلمه؟ مفروض تكون ساكنه. لا ما اقدرش ساكنها، هيبقى فيه صعوبه في النطق. فعمل ايه؟ فضم. طب نخليها زي ما هي كده، ما بتاعت انطقها ازاي؟ احنا اهم حاجه عندها النطق. هتبقى ايه؟ يقول. يقول هتبقى يقول. هل العربي استخدمت الكلمه دي؟ لا ما استخدمتهاش. خلي بالنا عشان القواعد وضعت على كلام العرب، قواعد وضعت على القران. باب تأسيس في النطق. طيب مين اللي خلى؟ العرب. نرجعوا تاني، هم خلاص الله يرحمهم جميعا. طيب صوغ الافعال بعضها من بعض، ازاي اجيب ايه فعل من فعل؟ صوغ الافعال بعضها من بعض. بماذا تحرك حرف المضارعه والحرف الذي قبل اخر المضارعه الماخوذ من غير الثلاثي؟ يعني دلوقتي عندي فعل ايه؟ فعل غير ثلاثي. فعل غير ثلاثي، فعل ماضي غير ثلاثي، عايز اجيب منه المضارع. مثل بعثر، عايز اجيب منه المضارع اقول يبعثر. طب هنا بيقابس القاعده اللي في الحته دي، بيقول لك ايه؟ ها مثل لما تذكر، مثل لما تذكر، يعني هاتي مثال على الذي تقولي تقولين. طبعا هنا بصي معايا، بالنسبه حرف المضارعه دي قاعده كده، التلخيص بتاع الجزئيه دي، حرف المضارعه بيكون على طول مفتوح الا اذا كان الفعل ايه؟ رباعي. اذا كان الفعل عندي ايه؟ رباعي. يعني مثلا كلمه ايه مثلا؟ اكرمه فعل رباعي، عايز اجيب منه المضارع يكرم، يبقى اضم الايه؟ اللي هي حرف المضارعه. حرف المضارعه بقى سواء بقى اي حرف مضارع، مثلا نقول نكرم وهكذا خلاص. اما بقى اما اذا كان فعل ثلاثي خماسي سداسي بيبقى ليه مفتوح، حرف المضارعه بيكون مفتوح. يبقى متى يضم حرف المضارعه؟ اذا كان الفعل الماضي اساسا رباعي باتي منه بالايه؟ بالمضارع، يبقى المضارع عندي اللي حرف المضارعه بيكون ايه؟ مضموم. اي بقى حرف مضارع؟ اكرم، نكرم، يكرم، ليه حروف المضارعه اللي هي انايته كلها بتكون مضمومه اذا كان الفعل ايه؟ اصلا ربع. خلاص ده التلخيص بتاع اقرائيه بقى، عايزه واحده تقراي الحته دي كده. حرف المضارع بيكون ايه؟ يكون المضارع يعني الماضي بغير الحرف من اخر الفعل. يبقى اذا لما الفعل، اما انا عايزه اجيب حينما ناتي بالمضارع، المضارع بحط له حرف، اجيب الماضي واحط له حرف من حروف ايه؟ انايته. طب اذا كان الفعل ثلاثي خماسي سداسي تبقى ليه الحرف المضارع مفتوح. طيب اذا كان بقى رباعي حرف المضارع ايه؟ مضموم. بس ده التلخيص على الجزئيه دي. هنا قرب يقرب، لو كان الفعل عندي مثلا ايه؟ يبعثر او بعثر، هيقول يبعثر. قرب يقرب عشان فعل رباعي. طب حرف المضارع بيكون مفتوح بقى في غيره، ثلاثي خماسي سداسي بيكون ايه؟ اعطيك مثال للثلاثي، وصل يصل. مثال الخماسي ايه؟ اجتمع يجتمع، يا استقر يستقر. طيب ملحوظه، اذا كان الماضي ثلاثيا تسكن فاؤه، اذا كان الماضي ثلاثيا تسكن فاؤه وتحرك عينه بما ينص عليه اللغه من فتحه، من باب ايه؟ من باب فتحه يفتح. طب ما هنا مش فتحة يفتح. طب فين هنا سكننا الفاء ام لا؟ سكنت الفاء. اذا كان الثلاثي تسكن فاؤه، طب طب وتحرك عينه، يعني مثلا هنا ايه؟ يعني بيقول لك هنا شكل الكلمه، بيقول لك الماضي ممكن احنا نسكن الايه؟ الفعل لو كان من فتحة، لما بجيب منه المضارع بسكن الايه؟ الفاء. وبحرك العين. وتحرك العين، لو انا مثلا فعل فتحة هجيب منه يفتح. اذا كان الفعل ثلاثي وهجيب منه المضارع، خلي بالك وضحي الحته دي. احنا هنا بنجيب من الماضي هجيب من المضارع. اكتبي هنا في المضارع في المضارع فوقيها كده هنعمل ايه؟ هو الفعل الثلاثي هجيب منه المضارع. هبص الاقي سكنت الفاء وتحرك العين او ممكن نضم الايه نضم العين زي كلمة ايه شكرة يشكر او ممكن نكسر العين تيجي العين عين الكلمة عملي تحتها العين كده خلاص زي ما احنا اخذنا الاوزان دي مش هو جابها لنا اهي الاوزان اهي يا جماعة بص معايا لما جاب من الفعل اللي هو الفعل الماضي جاب منه المضارع اهو هو بيقول لك نفس الشغل يعني هو بيديك اسئله على الحاجه احنا اخذناها يعني فعل زي فعل نصر لما جاب منه المضارع قال ايه يفعل يبقى عمل ايه سكن الفاء وضم العين طيب من باب ضربه عمل ايه يضرب يبقى هنا عمل ايه سكن الفاء وكسر العين طيب او ممكن يعمل ايه سكن الفاء ويفتح العين يبقى انا عندي العين ممكن تفتح يبقى هنا الفاء لما يكون الفعل على وزن فعل الفاء ساكنه وممكن بقى يضم العين يفتح العين يكسر العين فهمتي يبقى الضم والفتح وكسر العين الكلمه الفاء ساكنه كل ده على عين الكلمه صح اه يبقى العين بتضم تفتح تكسر والفاء بتكون ساكنه ده لو كان الفعل على وزن ايه فاعل ثلاثي على وزن ايه فاعل يعني الثلاث ايه حروف مفتوحه ماشي فهمنا الحته دي فهمناها انا عايزك اهم حاجه تعرفي الضم والكسر والفتح ده للايه للعين والفاء ثابته ساكنه ونكتب بردك نركز بردك ان الفعل على وزن فاعل يعني الفاء مفتوحه والعين مفتوحه واللام مفتوحه فاعل تبي كده فوقيه عشان تبقي فاهمه ماشي فاعل هجيب من الفعل الماضي على وزن فاعل ثلاث فتحات اهو هجيب منهم المضارع يبقى المضارع هيكون ساكن الفاء العين بقى ممكن تكون مفتوحه وممكن تكون مضمومه وممكن تكون ايه مكسوره يبقى يفعل يفعل يفعل دي الاوزان بتاعتها واخد مثال على ذلك ايه فتح يفتح يفتح شكر يشكر صرف يصرف ماشي كده طيب بيقولك اذا كان غير ثلاثي اذا كان غير ثلاثي ابقى على حاله ان كان مبدوء بتاء زائده نحو يتقدم يتشاور والا كسر ما قبل اخره نحو يكرم يكرم يبشر هنا غير ايه غير ثلاثي يكرم حطي شد على الراء يبشر مش عارفه انا كاتبه استني استني استني اه بيقول لك اذا كان غير ثلاثي ابقى على حاله ان كان مبدوء بتاء بتسيبي التاء زي ما هي وتزودي حرف المضارعه فاهم هو انا عايز يقول لك ايه يعني فعل اوله ايه تقدمه هجيب منه المضارع بتسيبي التاء زي ما هي يا دوبك بتحطي بس حرف المضارعه خلاص وبيقول لك ممكن تكسر وايه وبيكسر ما قبل اخره والا يكسر قبل ايه يبشر يكرم فاهمين الحته دي لا ان كان غير ثلاثي ابقى على حالي يعني مش هتعملي تغيير لما تجيب المضارع مش هيحصل فيه تغيير طب ما مش ضعفنا الراء احنا عايزينه فعل غير ثلاثي ان كان غير ثلاثي ابقى على حالي ان كان مبدوء بتاء زي تقدم اه بص بس لا شيل شيل شيل التجديد كده دلوقتي لما نشوفها هو دلوقتي هخلينا في كلمه تقدم وتشاور بيقول لك الفعل هنا عندي ايه تقدم وتشاور فعل ايه هنا رباعي فعل رباعي تقدم فعل رباعي تقدم خماسي خماسي ما هي احرف خماسي هنا ايه؟ فعل هنا اصلا ايه؟ يعني هنا اكثر من ثلاثة احرف كلمة. طب اصله ايه؟ فضل. اه يعني مزيد بايه؟ بالياء والتاء وطبيعه بالياء والتاء. حرف المضارع ما تحطوش في حروف الزياده، يبقى التاء وطبيعه الدال. اه بجيب الماضي، اشتغل على الماضي. طيب مش انا هحللك دي، لا حول ولا قوه الا بالله. ايه صوغ الايه وصوغ الايه الافعال بعضها من بعض. اه مفيش تجديد. بص بقى معايا، بقولك ان كان الفعل غير ثلاثي ابقى على حاله ان كان مبدوء بتاء زائده بتسيبي التاء زي ما هي، ويا دوبك بتجيبي المضارع بتزودي ايه؟ ياء. والا كسر ما قبل اخره، كسر ما قبل اخره. هنا بيقولك يكرم، يبشر، يبقى هنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن عين الكلمه. خدي بالك معايا، يعني هنا بيقول لك عين الكلمه، يعني اللي هو الشكل الوزن بتاع الكلمه والتشكيل بتاع الكلمه ما بيتغيرش. تقدم التشكيل بتاع الكلمه اهو، تا ق دم، يعني الكلمه لو فيها مبدوءه تاء. اه يبقى اذا هنا ايه؟ ما فيش التشكيل بتاعها زي ما هو ثابت، تشكيل الكلمه ايه؟ ثابت. يا دوبك بحط ياء الايه؟ المضارع وحرف المضارع. يتقدم. لو الكلمه بقى ما فيهاش، لو الكلمه ما في، لو الكلمه غير ذلك ممكن يحصل كسر لما قبل الاخر، يعني ممكن نكسر ايه؟ عين الكلمه ممكن يكسر، يبقى يحصل فيها تغيير. يبقى اذا كانت الفعل غير ثلاثي مبدوء بتاء لا يحدث اي تغيير حينما ناتي بالمضارع، يعني التشكيل بتاع الكلمه ما بتغيرش. طيب اذا كان غير كده ممكن يكسر ما قبل اخره، يكرم. يعني مثلا انا عندي فعل هنا ايه؟ فعل رباعي اهو، يبشر، يبشر، يبشر، عشان ما نعملش تشديد. فهنا عمل ايه؟ كسر ما قبل الاخر اهو رباعي، يبقى في الرباعي عمل ايه؟ كسر ما قبل الاخر. في الخماسي لم ايه؟ لم يغير تشكيل. يبقى هنا عندي التشكيل هنا حدث فين؟ في الرباعي. اولا ضمنا الواو، ضمنا حرف المضارعه وكسرنا ما قبل الاخر. زي مثلا تبدل، عشان اولا تقول ايه؟ يتبدل. بس كده. هل غيرتي في التشكيل بتاع الكلمه؟ لا، لم يتغير تشكيل الكلمه، انما لما جبنا المضارع اولا حرف المضارعه الضم، صح؟ وكسرنا ما قبل الايه؟ الاخر، اللي هو كسرنا عين الكلمه. احنا كلام ده في الخماسي صح؟ يبقى الخماسي لما بجيب منه، لما الخماسي مثلا هو مبدوء بتاء، جبت منه المضارع ما بيحصلش اي تغيير للشكل بتاع الكلمه، اللي هي الحركات بتاعته ما بتتغيرش. انما لما جبت من بالنسبه للرباعي حصل تغيير في الايه؟ في التشكيل يعني بتاع الايه؟ الخماسي ما بيحصلوش حاجه، والرباعي هو اللي بيحصل له كسر. ايوه بيحصل له كسر ما قبل الاخر. فهمنا الحته دي بقى؟ يبقى ايه؟ يكرم، يبشر. فهمنا؟ يبقى احنا دلوقتي احنا عايزين نتعلم ازاي نجيب من الماضي المضارع، ازاي نجيب من الماضي المضارع. خلاص، اذا كان الماضي عندي على وزن فعل، بيقولك المضارع ممكن يبقى ليه ثلاث صور. ايه هم الثلاث صور اللي احنا خدناهم في الجدول؟ يفعل ويفعل. خلاص. طب يقول لك اذا كان نيجي بقى لغير ثلاثي، فعل عندي غير ثلاثي، اذا كان خماسي مبدوء بتاء لا يحدث اي تغيير ولا الفاء الكلمه ولا العين الكلمه ولا اللام الكلمه بالنسبه للتشكيل، ولا بسكن ولا بعمل، كلها نفس التشكيل بتاع الفعل، هو في المضارع بس بزود حرف المضارع. طب اذا كان رباعي بكسر ما قبل الاخر. خلاص، وطبعا بتضم حرف المضارع. فهمناها كده الحمد لله، فهمناها. طيب نيجي بعد كده بلك اشرحي طريقة صوغ الأمر بقى. عايزين نجيب الأمر من المضارع، هنجيب الأمر من الايه؟ من المضارع. يصاغ الأمر بحذف حرف الايه؟ حرف المضارع. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. بعد صلاة الظهر إن شاء الله. ماشي يا حبيبتي. مع السلامة. خلاص فهمنا الجزئية دي. طيب احنا بقى دلوقتي احنا خلاص عرفنا ازاي نجيب من الماضي نجيب المضارع. عايزين نجيب بقى من المضارع الامر. طيب بيقول لك يصاغ الامر بحذف حرف المضارعه من المضارع. يقوم يقوم هجيب قم. يتسابق عشان حرف المضارعه تبقى ايه تسابق. يتسابق هجيب منها الامر عشان حرف المضارعه. طيب وان كان اول الباقي بعد الحذف ساكنا. يعني انا دلوقتي حذفت احنا هنا الحمد لله رب العالمين لما جيت احذف الياء كانت الته مفتوحه يا تا. طب افرضي جيت احذف بقى حرف المضارع حضرتك ولقيت الحرف قابلني ساكن يبقى احط همزه وصل. يبقى احط همزه ايه مثلا مثال اهي كتبت لك مثال جئت بهمزه وصل مكسوره مثل فتح هتبقى افتح سمع اسمع. طب فين الحرف الساكن اللي قابلني اهو اقول مثلا ايه يس. بص الفعل المضارع ايه خدي بالك معايا يس مع هجيب. احنا قلنا عشان نجيب القاعده عندي بتقول ايه حينما ناتي بالمضارع بالامر من المضارع بحذف حرف المضارع وانتهي انتهى الامر زي التسابق. طب جيت احذف حرف المضارع لقيت لك السين ايه ساكن اهي يبقى لابد ان احنا نحط همزه ايه وصل. طيب الا في امر الثلاثي. الا في امر الايه الثلاثي المضموم العين في المضارع. طبعا هنا هنخش بقى ايه احنا دارسين طبعا همزه الوصل التشكيل بتاعها خدنا في التجويد ان انا اذا جبت المضارع ولقيت الوسط بتاعه مضموم هضم. طب لما اجي بقى هو بيتكلم بقى في النقطه دي يبقى انا هي همزه الوصل بتكون مكسوره الا اذا كان المضارع ايه مضموم العين. اقول ايه نصر ينصر الفعل هو ينصر. ينصر مضموم العين اهي الصاد مضمومه خدي بالك كده ينصر مين يحذف لي يجيب لي من ينصر الامر انصر. بص بقى معايا ينصر بص النون نون ايه ساكنه. احنا القاعده بتقول لك عشان تجيب الامر من المضارع بحذف حرف المضارع وخلاص التمام يبقى الكلام تمام. طب تيجي بقى تعملي كده حرف هتبص كده قبلك النون الايه النون ساكنه اروح احطلها همزه وسط. حضرتك بقى همزه الوسط انطقها مكسوره ولا انطقها مضمومه؟ مضمومه. هشوف انا كده لما جيت لما جينا في المضارع لقينا العين ايه مضمومه يبقى هتبقى الهمزه مضمومه. اقول انصر انصر ادعو ادخل. طب اما امر ما الامر بقى من يكرم الامر بقى من الايه من الفعل الايه يكرم ويعطي فانه مفتوح الهمزه مفتوح الايه الهمزه مكسور ما قبلها الايه الاخر لان همزه لان الهمزه عندي همزه ايه قاطع لا وصل. همزه اكرم يكرم الفعل بتاعها الفعل الماضي ايه كرمه اكرمه فعل رباعي فعل ايه رباعي عشان عشان هو فعل رباعي لما جينا جبنا منه المضارع ضمينا حرف المضارع قلنا يكرم وكسرنا ما قبل الايه الاخر. طيب الفعل يكرم عايز اجيب منه الامر هقول ايه اكرم او اكرم هقول ايه اكرم هتبقى الهمزه مكسوره بقى مكسوره ليه هي اساسا همزه قطع يبقى القاعده بتاعت اللي هي عين الكاء عين المضارع مضمومه او مكسوره دي خاصه بهمزه الوصل. طب اذا كانت الهمزه اساسا همزه قطع يبقى بتبقى مكسوره لما بجيب منها الايه المضارع بتبقى مكسوره. اعطى هاتي منها الامر اعطي مش اعطي بقى هي مفتوحه بالواو مكسوره احنا نكسرها بكسريها عشان ما كسرتهاش. استنى اما الامر من يكرم فانه مفتوح الهمزه مفتوح الهمزه يبقى اكرم واعطي يبقى هنا هتبقى لا معذره هتبقى الهمزه هنا ايه مفتوحه. يبقى اذا كان الفعل رباعي فعل ايه رباعي اساسا مبدوء بهمزه قطع لما بجيب منه المضارع يبقى حرف المضارع بيكون مضموم فهاتي منه الامر هتبقى الهمزه مفتوحه اكرمه اكرم أكرمة هتبقى أكرم، أعطى أعطي. متى يحتاج فعل الأمر إلى همزة الوصل ومتى لا يحتاج؟ بيحتاج لما يكون الفعل في بداية حرف ساكن. أيوة كده، بعد حذف حرف الإيه المضارع، نحو إيه افتح واسمع. أما إن كانت بداية الفعل متحرك فلا حاجة إن إحنا نأتي بهمزة إيه الوصل، زي قم وتسابق. طب سؤال بعد ذلك، ما بماذا تضبط همزة الوصل في فعل الأمر؟ على فكرة في الأسئلة فيها إعادة مكسورة. طب قولي بقى الإجابة إمتى؟ يعني دلوقتي إحنا عايزين نعرف الضبط بتاع همزة الوصل، تكون مكسورة نحو افتح، ممكن تكون إيه مضمومة. امتى بتكون لو ثالث يعني المكسور لو عين الكلمة حرف مفتوح او حرف مكسور، صح كده؟ لا، اذا كان العين مكسورة بس عادة. اذا كانت مفتوحة او مضمومة تكون مضموم، تكون الهمزة الوسط مضمومة، مش احنا اخدنا كده؟ هي لو كانت مفتوحة تبقى مكسورة، اللي هي مكسورة زي ايه؟ زي هي كسر كسر ضمير فتحة، دي معلومة تعريف بس. انا دلوقتي بتكلم من الوقت، انا دلوقتي الفعل المضارع بجيب الفعل المضارع واشوف العين بتاعتي زي افتح عن الكلمة مفتوحة يفتح. هقول افتح يبقى مكسورة لو كان عين الكلمة مكسور او مفتوح. ايوه هي كسر كسر ضم، هي في القاعدة كده كسر كسر ضم في القاعدة بتاع اللي احنا اخدنا في طيب. يبقى اذا كانت هي بقى العين بتاعة الكلمة مفتوحة او مكسورة هتبقى يبقى الهمزة الوصل ايه مكسورة. طيب اذا كانت مضمومة، اذا كان عين الكلمه، اذا كانت عين الكلمه مضمومه تكون مضمومه. تمام كده، تمام ماشي مظبوط. يبقى لما تكون بس مضمومه العين تبقى الهمزه مضمومه. طيب طب يقول لك مفتوحه مكسور ما قبلها، الهمزه تكون مفتوحه مكسور ما قبلها لما يكون الفعل عندي ايه من الفعل ايه يكرم او يعطي، لان الهمزه اساسا همزه ايه همزه قاطع. يعني الفعل اساسا لما اجيب الماضي، الماضي اساسا ايه اكرمه، لما بجيب منه الامر، لما بجيب الامر اقول ايه اكرم، بتبقى الهمزه عندي مفتوحه وبكسر ما قبل الاخر. يبقى لما اجيب من يكرم ويعطي اجيب منها الامر هقول ايه اكرم واعطي، بقى مفتوحه مكسور ما قبل الاخر. ما دي مكتوبه عندنا فوق مكسور ما قبل الاخر. لا فهنا ثلاثة مفتوحه مكسور ما قبلها من الفعل فين رقم ثلاثة. ما قبل اعمليها، يبقى لما تكون مفتوحه مكسور ما قبل اخر، ما قبل اخر الفعل على فكره، ما قبل اخر الفعل، انا ما قبل اخر الفعل. هاتوا هنا كده في الحاجات دي يا جماعه، تبقى اللي هو يصور اللي يصور يصلح ما قبل اخر بدل من هنا قولي ايه اخر الفعل. انت ما قبل اخر الفعل، يبقى هنا هتبقى مفتوحه الهمزه هتبقى مفتوحه مكسور ما قبل اخر الفعل في نحو قوله يكرم هقول ايه اكرم ويعطي اعطي، يبقى انا هنا الهمزه عندي ايه مفتوحه والفعل مكسور ما قبل اخره. خلاص بسرعه كده ناخد بقى ايه اللي هو الفعل الجامد والمتصرف. كده احنا ماشيين كويس الحمد لله. احنا كده اربع صفحات. طيب الفعل الجامد والمتصرف، يعني ايه فعل جامد؟ يقول لك ما الفعل الجامدي، ما الفعل الجامد وما انواعه اللازمه للماضي. يعني ايه الماضي؟ يعني شكلها بيبقى على طول، يبقى الفعل عندك ماضي، يعني الفعل عندي بيبقى على طول شكله ماضي. الفعل الجامد هو الذي يلزم صيغه واحده، هو الذي يلزم صيغه واحده، يعني بيبقى على طول شكل واحد. انواع اللازم للماضي يعني اللي هو بيجي بصيغه الماضي على طول، عندك طالما قلما وليس وما دام وعسى وحرى واخلولقه وانشا واخذ. عسى وحرى واخلولقه وانشا واخذ ده من افعال الايه المقاربه، عندنا كمان نعمة وبئسة وحبذة وساء وكل أفعال المدح والذم والاستثناء والتعجب كلها أفعال بتلتزم بصورة إيه؟ الماضي. ملحوظة من أنواع الجامد ما لازم صيغة الإيه؟ الأمر مثل هب بمعنى ظن، هب أن فلانا فعل كذا بمعنى ظن، تعلم بمعنى اعلم، وهات وتعالى وهلا، دي كلها بيبقى لها صور ايه واحده لا تتغير. ما الفعل المتصرف وما انواعه؟ مثلي لما تذكرين، مثلي مثل خليها بالمذكر، مثل لما تقول، شيل مثل لما تذكر. الفعل المتصرف اي المشتق ما لم يلزم صيغه واحده، يعني بيجي لي اشكال مختلفه مش بيبقى ليش شكل واحد، يعني ممكن اجيب منه الماضي، ممكن اجيب منه المضارع، ممكن اجيب منه الامر، يعني كتب ممكن يبقى يكتب اكتب. انما ان عندك عسى ما ينفعش لو اجيب منها مضارع ولا اجيب منها امر. بئسة نفس النظام، نعمة نفس النظام. يبقى اذا عندي افعال، الافعال اللي بتلتزم بصورة واحدة لا تتغير بقول عليها افعال جامدة. الافعال اللي ممكن اجيب منها الماضي المضارع الامر دي بقول عليها ايه؟ افعال متصرفة. عشان لما يجي يقول لك استخرجي مثلا من القطعة فعل جامد او فعل متصرف تبقي فاهمة جامد اللي هو وانا هحفظهم برضه، تحفظيهم عشان لما عينك تقع في القطعة كده تعرفي تطلعيه. الفعل المتصرف بقى اللي هو الافعال العادية اللي انا ممكن اتي منها بالمضارع او الماضي او الامر زي كتب وفهمة وغير ذلك. طب الافعال من هذا النوع هنا قلنا ايه؟ فاهمة اكثر، يعني بيقولك ايه ان الفعل اللي هو المتصرف عندك فيه اسمه تام، يبقى عندك المتصرف بينقسم الى تام وناقص، خلي بالك. يبقى الفعل المتصرف ان انا باتي منه ماضي ومضارع والامر، في عندي تام وعندي ناقص. التام اللي انا باتي ايه؟ هو الذي يجيء منه الماضي والمضارع والامر مثل كتب وفهمه، واكثر الافعال من هذا النوع، واكثر الافعال من هذا الايه النوع. الناقص، ناقص التصرف وهو ما يجيء منه الماضي والمضارع بس، بجيب منه الماضي والمضارع فقط لا غير، مثل كاد يكاد ما بجيبش منها ايه الامر، او شكا ما بجيبش منه الامر. وافعال الاستمرار، والافعال بقى الاستمرار او يجيء منه المضارع والامر دون الماضي مثل يزر هاتي من زر الامر دع ما هو جايبها لك اهو، زر ودع الامر، اكتبي كده ده الامر، الامر اعملي كده فاهم، اكتبي فيها الامر. يبقى يزر ويدع ويدع ويدع ويدع جاي من يدع، اقول زر ودع يعني اترك. متى يكون الفعل جامدا ومتى يكون متصرفا؟ بيعيد الايه الاسئله بطريقه اخرى. يكون الفعل متصرفا اذا ارتبط معناه بالايه؟ لا ال متى يكون الفعل متصرفا؟ متى يكون الفعل متصرفا اذا ارتبط معناه بالزمن، اذا ارتبط معناه بالزمن فتتحول صياغته وتختلف باختلاف الأزمنة، يعني نأتي بالمضارع والماضي والأمر. يعني مثلا الفعل عندك يدل على الماضي والحاضر والمستقبل، المتصرف ده المتصرف يبقى مرتبط بالزمن، يبقى المتصرف يبقى مرتبط بالزمن، أجيب الماضي أجيب المضارع أجيب الأمر. طبعا عارفين الـ الـ الـ الأمر حاجة بتحدث فين؟ المستقبل، وكذلك ممكن المضارع يدل على المستقبل فيكتب الدرس. طب يكون الفعل جامدا، حطي لي تنوين بالفتح كلمة جامدا، إذا لم يرتبط معناه بالزمن فلا يلجأ إلى صيغة فأشبه الحرف في الجمود، بشبه الحرف في الجمود وعدم التصرف فنقول عليه إيه؟ فيسمى إيه؟ جامدا، فسمي جامدا. خلاص فهمنا دي الحتة دي. ندخل على جزئية أخرى اللي هي تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل، وإحنا أخذناهم، واحدة بقى تقرأها لي لسه أخذنا. مصطلح المفهوم من مصطلحات الأتاي مع التمثيل. علي صوتك. إيه؟ السالم. السالم. السالم ما كان خاليا من الهمز والتضعيف، وحروف العلة مثل حضرة وأكرمة وتسابقة. المضاعف وهو نوعين، مضاعف الثلاثي ومضاعف رباعي. مضاعف الثلاثي ما كانت عينه ولامه. لا في نقطة عينة. هنا بص معايا بقى كده. في هنا نقطة هو اتكلم عنها بس ما فصلهاش. احنا قلنا الفعل السالم هو ما سلم من الهمزة والتضعيف وحروف العلة زي ايه؟ حضرة وأكرمة وأكرمة وتسابق. طيب المفروض ما يكونش فيهم. لا تيجي فيهم لان الفعل اصلا ايه؟ سبق. وأكرمة كرمة مظبوط كده، بس في هنا لم يتعرض لباقي انواع الفعل الصحيح. لم يتعرض، هو بقى انا كاتبها لك تحت على فكره. هو اعتقي بس السالم. جالك اعتقي ايه؟ اعتقي المضاعف. واعتقي المضاعف برضك، المضاعف من انواع الفعل الايه؟ الصحيح. وقال لك المضاعف ايه؟ مضاعف ثلاثي ومضاعف ايه؟ رباعي. قلنا المضاعف الثلاثي زي ايه؟ زي كلمه ماده وفر، ان العين واللام بيبقوا من جنس واحد، يعني من كلمه من حرف واحد. فر العين واللام الراء ماشي. واعطيك مثال كلمه اهتز. واحده تقولي طب ازاي ده ثلاثي؟ الاصل بتاعه ايه؟ هزة. ماليش دعوه بالحروف الزياده. يبقى لما يجي اقول لك اهتز ده الفعل ده صحيح ولا معتل وبيني نوعه؟ هتقولي لي صحيح. نوعه ايه؟ مضاعف ثلاثي. هتقولي ايه؟ مضاعف ايه؟ ثلاثي. طيب نيجي هنا عندنا اللي هو المضاعف الرباعي، اللي هو ما كانت فاؤه ولامه من حرف من جنس، وعينه ولامه من ايه؟ من جنس اخر. يعني مثلا عس عسى، العين والسين اهي، العين اللي هي فاء الكلمه، وعندنا العين الثانيه ايه؟ لام الكلمه. يبقى انا عندي فاء الكلمه وعين الكلمه دي ايه؟ حرف. وعندنا فاء الكلمه ولام الكلمه ايه؟ من حرف تاني. عسعس على وزن ايه؟ فعلله. ماشي. يبقى العين هنا بسميها ايه؟ صراحه العين هنا بسميها ايه؟ فاء الكلمه. والسين عين الكلمه، والعين طب والزياده والسين لام الكلمه ايضا. وكذلك زلزله وايه؟ وزعزعه. طيب عندنا من ضمن الانواع بتاعه الصحيح اخر حاجه المهموز. المفروض يحط المهموز المثال. قبل المثال انت تعمليها كده. يبقى عندك المهموز هو ما كان احد ما كان احد اصوله ما كان احد اصوله همزه همزه احد اصوله. ما هي الاصول اللي هي الحروف الاصليه. مثل امره. مثل عندك ايه؟ امره، وعندك ساله، وعندك قراءه. تمام. نمسحها بقى من هنا. نيجي بعد كده اللي عندك الفعل الايه؟ المعتل. عندك المعتل ايه؟ انواع الفعل المعتل. عندك مثال وهو ما كانت فاؤه حرف عله زي وجد ويسر توكل استوزر. يبقى دي نكتب كده فوقيها انواع المعتل. ده فين جبهه؟ هنكتبها هنا فوق كلمه مثال. انواع المعتل عندنا مثال يعني اللي هي فاؤه حرف عله زي وجد ووصف. عندنا كمان من انواع المعتل انا كاتباهم تحت على فكره، عامله لك شكل. ايوه لان لقيتهم مش منظمها. عندنا ايه؟ الاجوف كده تحت كويس. وهو ما كانت عينه حرف ايه؟ عله. مثل قال ها استقامه. تبي استقامه. واحده تقولي استقامه دي ايه؟ في حرف عله استقامه. قامه. اني اصلها قامه صح. طيب عندنا بقى ايه النوع الثالث من انواع المعتل؟ الناقص. وهو ما كانت لامه حرف عل. مثل قضى ودعا. تمام. طيب السؤال بقى عندنا تاني. عرفي الصحيح والمعتل في الأفعال وبيني أقسام كل واحد منهما مع التمثيل. صحيح ما خلت أصوله من حروف العلة، وعطيك الأمثلة ايه؟ ملخصها لك ايه؟ سالم زي كتب، مهموز زي أكلة، مضاعف زي إيه؟ عندنا مضاعف ثلاثي زي مادة، ورباعي زي زلزلة. المعتل مرسومة عندنا؟ مفيش ان تعريف ايه؟ تعريف ايه؟ ما كانت عينه حرف فعل كتبتيه؟ اه تعريفه عينه. اه طيب خلاص. طب ماشي، الفعل المعتل ما كانت احد، ما كان احد اصوله حرف علة. هو فين ده؟ اهي اللي هو الشكل اللي نعمله له. عندنا مثال يعني اوله حرف علة زي وقف، اجوف في وسطه حرف علة زي قال، ناقص اخره حرف علة زي قضى. لفيف ده. لفيف يعني ايه لفيف؟ يعني في حرفين علة، اما حرفين العلة بيكونوا بينهم حرف صحيح بقول عليه لفيف مفروق، لاما بيكون حرفين العلة يعني ايه مقترنين ببعض يعني ورا بعض زي طوى عند الواو والياء اهي، فبقول هنا ايه لفيف مقرون. يبقى لفيف مفروق يعني في حرف صحيح يفرق بينهما، لفيف مقرون يعني حرفين العلة بيكونوا مقترنين ببعض، يعني الحرفين جاي الحرف العلة جاء وراءه حرف ايه علة. طيب كيف، سؤال، كيف تميز اللفيف بنوعيه من الناقص؟ هقول الناقص ما كانت لاموه حرف علة، الاول بعرف الناقص، ناقص ما كانت لاموه حرف ايه علة مثل ايه حشا. اما اللفيف بينقسم الى قسمين، لفيف مفروق وهو ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة، الحرف الاول والاخير حرف علة يقول عليه مفروق، يعني يفرق بينهما حرف ايه صحيح زي وعى وايه وفى. اللفيف المقرون هو ما كانت عينه ولامه حرفي علة مثل طوى ونوى. يعني هنا بدأ معنا تدخلوا هنا الجزئية دي بقى ايه نأجلها للحصة القادمة. ها لان هنا بص عندنا ايه حكم الافعال عند اسنادها الى الضمائر فيها شغل شوية. اه يعني نكتفي نكتفي طبعا نكتفي نكتفي بهذا القدر. حاول تطبقي. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.